بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن الاصطلاحات المنطقية التناقض، وقد أخذ في بيانه رحمه الله تعالى من الاصطلاحات المنطقية المتعلقة بالقضايا، ولذلك يعبر بعضهم باب القضايا وأحكامها. المراد بأحكام القضايا بعد تقسيمها التقسيمات السابقة يبين ما يتعلق بها، وما يتعلق بها من الأحكام يذكر في بابين: باب الأول التناقض، والباب الثاني العكس المستوي. عكس مستوي، ونحاول نأخذ الليلة إن شاء الله هذين البابين. ومن الصلاحات المنطقية التناقض، وقد أخذ يعني شرع في بيانه رحمه الله تعالى فقال: والتناقض هو اختلاف قضيتين بالإيجاب والسلب، بحيث يقتضي لذاته أن تكون إحداهما صادقة والأخرى كاذبة، قولنا زيد كاتب، زيد ليس بكاتب. التناقض هو اختلاف القضيتين، تناقض مأخوذ من النقض وهو الإزالة، فالمناسبة بينه وبين المعنى الاصطلاحي ظاهرة، إذ فيه إزالة أيضا، وقدم على العكس لتوقف بعض أدلته عليه، كما سيأتي أن إثبات بعض العكوس يتوقف على التناقض، إذا توقف عليه حينئذ يلزم من ذلك أن نقدم التناقض على العكس. إذا لماذا قدم التناقض على العكس؟ نقول لأن توقف بعض أدلة العكوس مبني على ماذا؟ على التناقض. ووجه الحاجة إليهما كما ذكره ابن الحاجب، يعني التناقض العكس، أنه لما كان الدليل قد يقوم على إبطال الشيء والمطلوب نقيضه، إبطال الشيء والمطلوب نقيضه، وقد يقوم على الشيء والمطلوب عكسه، احتيج إلى تعريفهما. فمن الأول يعني ما يقوم الدليل على إبطال الشيء والمطلوب نقيضه، قولك في قياس الخلف أو الخلف: لو لم يكن هذا حيوانا لم يكن إنسانا، لو لم يكن هذا حيوانا لم يكن إنسانا، لكنه إنسان فهو حيوان. هذا المطلوب لم يقم الدليل ابتداء عليه، بل على إبطال نقيضه بنفي لازمه فلزم صدقه. ومن الثاني ما ذكره في الأشكال الثلاثة غير الأول من ردها للأول بالعكس. ولذلك قد في باب المناظرة، هذا يحتاجه المناظر، أنه قد يثبت قوله بإبطال نقيض قوله، بإبطال نقيض قوله، يعني لا يتعرض لقوله هو، لا يتعرض لقوله هو. لذلك ينظر هذا كذلك في كتب الأصول وفي كتب الفقه أحيانا، أنه إذا أراد أن يبطل قولا لا يتعرض لقوله، وإنما يأتي لنقيضه فيبطله، فإذا أبطله حينئذ تعين قوله هو، تعين قوله هو. وكذلك الشأن في العكس، الشأن في العكس، حينئذ لا يبحث في ما في قوله، وإنما ينظر في عكسه فيثبته، فإذا أثبته حينئذ لزم منه صدق الأصل، أن يلزم من صدق الأصل صدق العكس، وهذا يستفاد منه في باب المناظرة، وهذا كثير عند أربابها. واعلم أن أنواع التقابل أربعة، تقابل بين الأشياء ما هي أربعة. ودليل الحصر أن المتقابلين إن كانا وجوديين، ليس بين عدم ووجود إنما وجوديان، فإن أمكن تعقل أحدهما دون الآخر فضدان، كالبياض والسواد، متقابلان وجوديان أمكن تعقل البياض دون تعقل السواد، والعكس هذا يسمى ماذا؟ يسمى بالضد، هما ضدان. وإلا فمتضايفان، يعني لا يمكن تعقل أحدهما تعقل أحدهما إلا بتعقل الآخر، هذا مر معنا أمس أنه من باب التضايف، باب التضايف. وإلا فمتضايفان كالأبوة والبنوة، وإن كان أحدهما وجوديا والآخر عدميا فإن اعتبر كون الموضوع مستعدا للاتصاف بالوجود فعدم وملك كالعمى والبصر، وإلا فإيجاب وسلب وهو التناقض. إذن عندنا هنا باب التناقض تقابل بين إيجاب وسلب، بين إيجاب وسلب. والمتقابلات أربعة، أو المتقابلات أربعة: وجود ووجود، وهو ما يسمى بماذا؟ بالتناقض، بالضدين. ثم قال المتضايفين، ثم الملكة والعدم هي العمى والبصر مثلا، ثم السلب والإيجابي. ولكن هذا الدليل مشهور عند مناطقة، ولكن هذا الدليل قال العطار مبني على أن المتقابلين لا يكونا عدميين، إنما بين وجود ووجود أو وجود عدم، أما عدميين فلا. قال تفتزاني: ولا دليل على ذلك، كيف وقد أطلق المتأخرون على أن نقيض العدم قد يكون عدميا كامتناع ولا امتناع، والعمى ولا عمى بمعنى رفع العمى وسلبه أعم من أن يكون باعتبار الاتصاف بالبصر أو باعتبار عدم القابلية. لكن هذا الذي ذكرناه أولا هو المشهور عندهم، تقابل أربعة أشياء. قال: والتناقض هو، أي حقيقته، اختلاف قضيتين. اختلاف هذا جنس شامل للمعرف وغيره، وإضافته إلى القضيتين فصل، أخرج به كما قال هنا اختلاف قضيتين. اختلاف هذا جنس، اختلاف قضيتين، اختلاف مفردين، اختلاف ماذا؟ قضية ومفرد دخلت في الاختلاف لأنه جنس فيشمل الجميع. أضافه إلى ما بعده فصار فصلا، فأخرج به كما قال الشارح هنا، خرج به اختلاف مفردين. اختلاف مفردين يعني بالإيجاب والسلب، بالإيجاب والسلب، نحو زيد لا زيد، كذلك زيد لا زيد، أو بغيرهما بغير السلب والإيجاب، نحو ماذا؟ السماء والأرض، متقابلان كذلك متغيران. وهذا هو المشهور بين المنطقيين، يعني اختلاف قضيتين خرج به اختلاف مفردين، حينئذ لا يقع التناقض بين المفردين، وإنما التناقض وصف للقضية، يقع بين قضيتين لا يقع بين مفردين. قال العطار: هذا المشهور، ولذلك قال المحشي هنا ماذا؟ هذا هو المشهور بين المنطقيين. قال العطار: اقتصروا على تعريف تناقض القضايا لأنه المقصود بالنظر والمنتفع به في القياسات، بناء على أن التناقض يجري في غير القضايا، كما يفهمه قولهم في عكس النقيض: هو تبديل كل واحد من طرفي القضية بنقيض الآخر، والطرفان مفردان، طرفان مفردا، نحو كل لا حيوان لا إنسان، هذا عكس ماذا؟ نقيض ماذا؟ كل حيوان إنسان، أو كل إنسان حيوان، كل لا حيوان لا إنسان. إذن دخلت لا، دائما النقيض تدخل حرف السلب على نفس اللفظ، لا تأتي بلفظ آخر. زيد نقيضه لا زيد، وجود نقيضه لا وجود، وهكذا، موجود لا موجود، فوق لا فوق، وهكذا. حينئذ نقول هذا يسمى ماذا؟ يسمى نقيضا. ومر معنا كذلك في المعدولة أنه يدخل حرف السلب على الموضوع، حينئذ يقول لا جماد لا حجر. إذن قد يكون النقيض في المفردات، لكن لا يذكر هنا. لماذا؟ لأن المفردات ليست من أبحاث المناطق، إنما بحثهم يكون في القضايا في حسب. ولذلك قال هنا: بناء على أن التناقض يجري في غير القضايا، كما يفهمه قولهم في عكس النقيض: هو تبديل كل واحد من طرفي القضية بنقيض الآخر، والطرفان مفردان، نحو كل لا حيوان لا إنسان، في عكس كل إنسان حيوان، العصر كل إنسان حيوان، نقيضه كل لا حيوان لا إنسان. حصل التبديل بالتقديم والتأخير، الموضوع صار محمولا، محمول صار موضوعا مع إدخال حرف السلب عليه، صار نقيضا. لا حيوان نقيضه حيوان، وحيوان نقيضه لا حيوان، وإنسان نقيضه لا إنسان، ولا إنسان نقيضه إنسان، كما مر معنا الزوج وليس بزوج، في عكس كل إنسان حيوان. هذا هو المشهور. وذهب السعد إلى أن التناقض لا يجري في المفردات، لا يقع. القول الأول أنه يقع، لكن لا يتعرضون له في باب التناقض، لأنه ليس من مباحثهم في المفردات، وإنما في القضايا. ذهب السعد إلى أنه يقع. قال: وذهب السعد إلى أن التناقض لا يقع. ذهب السعد إلى أنه لا يقع. وذهب السعد إلى أن التناقض لا يجري في المفردات، بل هو مختص بالقضايا، وأيد أو أيد قوله بأن المتناقضين هما المفهومان الممتنعان لذاتيهما، ولا تمانع بين التصورات. لما التمانع يقع بين التصديقات، عيد زيد مفهوم زيد مفهوم لا زيد، هذا ليس بينهما ماذا؟ ممانعة، لأن الممانعة والمعارضة إنما تقع فيما يحكم عليه، وهنا ليس عندنا حكم، إنما عندنا مفهوم فقط، والمفهوم لا يمانع المفهوم، لا يمانع المفهوم. قال ولا تمانع بين التصورات، فإن مفهومي إنسان ولا إنسان لا يتمانعان إلا إذا اعتبر ثبوتهما لشيء، فلا يتصور ورود سلب وإيجاب إلا على نسبة. إذا اعتبر ثبوتهما لشيء صار من قبيل إذا اعتبر ثبوته لشيء إنسان لا إنسان، قلنا بحد ذاته لا يكون تناقضا على كلام السعد، إلا إذا اعتبر ثبوته لشيء آخر، حينئذ نقول الحيوان إنسان أو إنسان حيوان، إذا حصل ماذا؟ حصل تصديق، فخرج عن كونه مفردا فصار قضية، فلا إشكال في كونه يقع تناقض بينهما. إذن قوله اختلاف قضيتين نص على القضيتين، لأن بحث المنطقي في القضايا ولا بحث له في المفردات، سواء قلنا بأن المفردين بينهما تعارض تناقض أو لا على القولين. ولذلك قال خرج به اختلاف مفردين، وخرج به اختلاف قضية ومفرد، نحو ماذا؟ زيد وقام زيد، أو زيد وقام عمرو، أحسن، زيد هذا مفرد، قضية قام عمرو، اختلفا أو لا؟ اختلفا، هذا من قبيل التصور، هذا من قبيل التصديق، بينهما مخالفة أو لا؟ بينهما مخالفة، هل يسمى تناقض؟ جواب لا، لا يسمى تناقضا. خرج به اختلاف مفردين واختلاف قضية ومفرد. قال بالإيجاب والسلب، اختلاف بالإيجاب، جار ومجرور متعلق بقول اختلاف، اختلاف به بالإيجاب والسلب. خرج به الاختلاف بغير الإيجاب والسلب، كما لو اختلفت القضيتين في ماذا؟ بالاتصال والانفصال، بأن تكون إحدى القضيتين متصلة، كإن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، والأخرى منفصلة كالعدد إما زوج أو فرد، اختلفتا أو لا؟ اختلفتا، لكن لا بالسلب والإيجاب، إنما بماذا؟ بالاتصال والانفصال، إحدى القضيتين متصلة والقضية الأخرى منفصلة، حينئذ وقع بينهما اختلاف، لكن لا يسمى تناقضا، لا يسمى تناقضا. وبالكلية والجزئية، كل إنسان حيوان وبعض الإنسان حيوان، اختلفتا، حينئذ لا نقول بأن هذا الاختلاف يسمى تناقضا في صلاح المناطق. وبالعدول والتحصيل، كقولنا زيد لا حجر، بجعل حرف السلب جزءا من المحمول، إذا اختلف مع مقابله لا يكون تناقضا. وبالعدول والتحصيل وبغير ذلك، كالاختلاف بالحملية والشرطية، كزيد كاتب، وإن كان زيد أبا لعمر فعمر ابن لزيد، وكأن تكون إحدى القضيتين محصورة والأخرى مهملة، ككل إنسان حيوان والإنسان حيوان. إذن هذه أنواع يقع التنازع والاختلاف بين القضيتين في الاتصال والانفصال والكلية والجزئية والعدول والتحصيل وغير ذلك، ما عدا السلب والإيجاب، حينئذ لا يسمى هذا تناقضا مع وجود الاختلاف، وإنما يقع التناقض فيما إذا كان بينهما توافق بالشروط الآتية، اتحاد الموضوع والمحمول إلى آخره، بالاختلاف بالسلب والإيجاب، اختلاف بالسلب والإيجاب. إذن محط النظر هو السلب والإيجاب، محط النظر هو السلب والإيجاب. لكن قوله بالإيجاب والسلب، هل لو أسقطه من الحد يفسد الحد أو لا؟ قال السعد قوله بالإيجاب والسلب تحقيق لمفهوم التناقض، لأنه إنما يطلق على هذا الاختلاف، تحقيق لمفهوم التناقض، لماذا؟ لأن التناقض إنما يطلق على هذا الاختلاف، تقابل بالسلب والإيجاب فقط، مع تحقق الوحدات الثمان التي ذكرها. ولو تركه لم يقدح في التعريف، لو تركه ما ذكره بالإيجاب والسلب، قال لم يقدح في التعريف، لماذا؟ لأن الاختلاف بغير الإيجاب والسلب من العدول والتحصيل والحصر والإهمال وغير ذلك ليس بحيث يقتضي لذاته صدق أحدهما وكذب الأخرى، لأن الاختلاف بالكلية والجزئية قد تكون كل منهما صادقتين، قد تكون كل منهما صادقتين أو كاذبتين، والتناقض هنا لا يلزم منه صدق إحداهما وكذب الأخرى، ولذلك قلنا فيما سبق المقدمة أن الناظر أو المناظر أو صاحب القول قد يثبت قوله بإبطال نقيض قوله، لأنه متقابلان والنقيضان لا يجتمعان ولا يتفعان، يعني لا يكون كل منهما صادقا ولا يكون كل منهما كاذبا. إذن لابد أن يكون بين المتناقضتين قضيتين متناقضتين أن إحدى القضيتين صادقة والأخرى كاذبة، أما أن يصدقا معا هذا ليس بتناقض، أو يكذبا معا هذا ليس بتناقض، بل لابد من صدق إحداهما وكذب الأخرى. إذن إذا قيل بالسلب والإيجاب لا يحصل حقيقة التناقض وهو صدق إحدى القضيتين وكذب الأخرى إلا مع وجود السلب والإيجاب، وأما ما عدا السلب والإيجاب من التحصيل والعدول والكلية والجزئية والحملية والشرطية هذه لا يقع بينها تنافي، بل قد تصدقا وقد تكذبا. ولذلك قال ولو تركه لم يقدح في التعريف، لأن الاختلاف بغير الإيجاب والسلب من العدول والتحصيل والحصر والإهمال وغير ذلك ليس بحيث يقتضي لذاته لا لأمر خارج عنه صدق أحدهما وكذب الأخرى. ولذلك قيل التعريف هنا بقوله بحيث يقتضي الاختلاف لذاته، سيأتي الاحتراز عنه، يعني لا لأمر خارج عنه، أن تكون إحداهما أي إحدى القضيتين بحيث يقتضي، هذه الحيثية هنا ماذا؟ تقييد، يعني قيد الاختلاف، هو اختلاف قضيتين، اختلاف بحيث يقتضي هذا الاختلاف اختلاف القضيتين لذاته لا لخارج عنه، أن تكون إحداهما إحدى القضيتين أي إحدى القضيتين صادقة والأخرى مقابلة لها كاذبة، كقولنا زيد كاتب زيد ليس بكاتب، زيد كاتب زيد ليس بكاتب، اتحدا في الموضوع والمحمول، ثم إحداهما سالبة والأخرى موجبة، فإما أن تصدق الأولى وإما أن تصدق الثانية، أما أن يصدق زيد كاتب بالقوة زيد ليس بكاتب بالقوة قل لا، وإنما قد ينفكان نعم بالجهة زيد كاتب بالقوة زيد ليس بكاتب بالفعل صدق صدق، لكن لم يتحدا، ولذلك للتناقض أو تحقق التناقض شروط بما يأتي ذكرها. قال هنا فإنه صادق، فإنه صادق بما ذكر أي باختلاف القضيتين المذكورتين في مثال المصنف، وخرج بالحيثية المذكورة في قول المصنف بحيث يقتضي الاختلاف، هذه الحيثية خرج ماذا؟ خرج الاختلاف بالإيجاب والسلب لا بهذه الحيثية، لا بهذه الحيثية، يعني قد يكون تم تقابل بالإيجاب والسلب، ثم هذا التقابل بين قضيتين بالإيجاب والسلب على مرتبتين، الأولى أنه يقتضي هذا الاختلاف صدق إحداهما وكذب الأخرى وهذا هو التناقض، الثاني قد يكون بينهما تقابل لكن قد يصدقا أو يكذبا، حينئذ هذا خارج عنهم، هذا خارج. ولذلك قال وخرج بالحيثية المذكورة بقوله بحيث يقتضي لذاك أن تكون إحداهما صادقة والأخرى كاذبة، هذه الحيثية خرج ماذا؟ الاختلاف بالرفع، هذا فاعل خرج، خرج الاختلاف بالإيجاب والسلب، لو وقفت إلى هنا ولم تراعي الحيثية قلت حصل اختلاف بالإيجاب والسلب إذا تحقق التناقض، لا لابد من الحيثية وهي ماذا؟ بحيث يقتضي إلى آخره، لا بهذه الحيثية، نحو ماذا؟ نحو اختلاف زيد ساكن زيد ليس بمتحرك، اختلفتا أم لا؟ زيد ساكن زيد ليس بمتحرك، لأنهما ليستا متقابلتين، يعني لذلك قال لأنهما صادقتان، زيد ساكن صادقة صادقة، زيد ليس بمتحرك هذه صادقة، مع أنهما تقابلا بماذا؟ بالإيجاب والسلب، الأولى موجبة والثانية سالبة، أولى موجبة والثانية سالبة، ومع ذلك ساكن وليس متحرك متقابلا، يعني بمعنى واحد، بمعنى وإن كان بواسطة، لأنهما صادقتان أي إن كانا ساكنا وإلا فكاذبتان، وعلى كل فليستا متناقضتين لأن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، وهنا اجتمعان لأنهما صادقتان. قال وبقوله لذاته خرج بقوله لذاته الاختلاف بالحيثية المذكورة لا لذاته بل لأمر خارج، بل لأمر خارج، يعني حصل تقابل بالإيجاب والسلب وحصل كذلك صدق إحداهما وكذب الأخرى، لكن لا لذات ماذا خرج؟ قال هنا بقول لذاته الاختلاف بالحيثية المذكورة، لذاته الاختلاف بالحيثية المذكورة لا لذاته، نحو زيد إنسان زيد ليس بإنسان. إذ الاختلاف بين هاتين القضيتين لا يقتضي أن تكون إحداهما صادقة والأخرى كاذبة لذاته، بل بواسطة، يعني تكون إحداهما صادقة والأخرى كاذبة لكن لا لذات الإيجاب والسلب مع اعتبار الحيثية المذكورة، فإنما باعتبار شيء آخر بواسطة، إما قضية خارجة وإما لكون الأولى في قوة كذا والثاني في قوة كذا. والمثال سيأتي، زيد إنسان زيد ليس بناطق، زيد إنسان زيد ليس بناطق. ها قال إذ الاختلاف بين هاتين قضيتين هما مختلفتان، الأولى مثبتة موجبة والثانية سالبة، لا يقتضي أن تكون إحداهما صادقة والأخرى كاذبة لذاته، بل بواسطة، بل بواسطة يعني بدليل أن الأولى زيد إنسان في قوة زيد الناطق، وأن الثانية زيد ليس بناطق في قوة زيد ليس بإنسان. إذن حصل بينهما أن إحداهما صادقة والأخرى كاذبة، لكن لا لتلك الحيثية، وإنما لقاعدة أو لأمر خارج، لأمر خارج، أي بدليل أنك لو بدلت ناطق بكاتب مثلا لم يقتضي اختلافهما كذب إحداهما. إذن زيد إنسان زيد ليس بناطق، زيد إنسان في قوة زيد الناطق، زيد ليس بناطق، إذن كذبت إحداهما وصدقت إحداهما. هل هو لذات المادة وذات السلب والإجابة؟ الجواب لا، وإنما لأمر خارج، وهو أن كل ناطق إنسان، كل ناطق إنسان، زيد إنسان يعني زيد الناطق، زيد ليس بناطق، كل ناطق إنسان، هذه مقدمة خارجة عن الموجود معنا. حينئذ باعتبار هذه الواسطة الخارجة نقول زيد إنسان في قوة زيد ناطق، حينئذ تقابلا زيد الناطق زيد ليس بناطق فاختلفتا، كذبت إحداهما وصدقت الأخرى، لكن لا لذات المقدمتين أو القضيتين، وإنما لقضية خارجة عن المراد. ولذلك قال لا يقتضي أن تكون إحداهما صادقة والأخرى كاذبة لذاته، بل بواسطة أن الأولى، بواسطة أن الأولى زيد إنسان في قوة زيد الناطق، وأن الثانية في قوة زيد ليس بإنسان فتقابلتا. قال ولا يتحقق ذلك، قال هنا عطار قول لذاته احترز به عن القضيتين المقتضي لصدق أحدهما وكذب الأخرى، لكن لا نظرا لذاته بل لأجل واسطة أو خصوص مادة، يعني لا لذات الكون السلبي أو الاختلاف وقع بالسلب والإيجاب مع اتحاد الموضوع والمحمول فيما يأتي ذكره من الوحدات الثمان. حينئذ نقول التقابل هنا قد يكون لذات القضيتين، ولذلك قال اختلاف بين قضيتين أو اختلاف قضيتين بالسلب والإيجاب بحيث يقتضي، يعني ذلك الاختلاف يقتضي بذاته لا بواسطة ولا لخصوص مادة، يقتضي ماذا؟ صدق إحداهما وكذب الأخرى. طيب قد يقع اختلاف بينهما سلبا وإيجابا وتصدق إحداهما وتكذب الأخرى، لكن لا لذات السلب والإيجاب ولا لذات مادتي قضيتين، وإنما لأمر خارج، إما لأمر خارج. ولذلك قال احترز عن اختلاف القضيتين المقتضي لصدق أحدهما وكذب الأخرى، وجد فيه حقيقة ماذا؟ تناقض، ورد فيه حقيقة التناقض، لكن لا نظرا لذاته بل لأجل واسطة أو خصوص مادة. فالأول لأجل واسطة، زيد إنسان زيد ليس بناطق، فإنه إنما اقتضى صدق أحدهما وكذب الأخرى بواسطة أن كل ناطق إنسان، هذه قضية منفكة عن الموجود معنا. والثاني يعني خصوص المادة كقولنا كل إنسان حيوان ولا شيء من الإنسان بحيوان، كل إنسان حيوان صادقة؟ صادقة. ولا شيء من الإنسان بحيوان كاذبة. إذن الأولى موجبة والثانية سالبة، حينئذ هل نقول هذا تناقض؟ اختلفتا، لكن لا ينطبق على حد التناقض. وقولنا بعض الإنسان حيوان وبعض الإنسان ليس بحيوان، فإن أقسام الصدق والكذب فيها إنما هو لخصوص المادة لا لذات الاختلاف، لا لذات الاختلاف بين الكليتين والجزئيتين، فإن الكليتين قد يكذبان، قد يكذبان. ولذلك كل إنسان حيوان لا شيء من إنسان بحيوان قد يكذبان، كقولنا كل حيوان إنسان كاذبة، ولا شيء من الحيوان بإنسان كاذبة، إذن كذبتا. والجزئيتان قد يصدقان، كقولنا بعض الحيوان إنسان صادقة، وبعض الحيوان ليس بإنسان صادقة. قاله السعد، قاله السعد، قال رحمه الله تعالى: ولا يتحقق ذلك، أي التناقض في القضيتين المخصوصتين أو المحصورتين، مخصوصتين يعني شخصيتين تقابل بينهما، زيد كاتب زيد ليس بكاتب، المحصورتين كلية والجزئية، يعني عنا به الكلية المسورة بسور كلي أو المسورة بسور جزئي. قال هنا اقتصر على المخصوصة والمحصورة ولم يذكر المهملة، صحيح لم يذكر المهملة، اقتصر هنا على المخصوصة والمحصورة ولم يذكر المهملة، ذكر المهملة أو لا ذكرها؟ أين؟ كيف دخلت؟ أحسنت، لأنه أدرجها في المحصورة بناء على أنها في قوة الجزئية، وحينئذ يراد بالمحصورة حقيقة أو حكما، حقيقة أو حكما. إذن ولا يتحقق ذلك، أي التناقض في القضيتين المخصوصتين أو المحصورتين، حقيقة أو حكما، يعني مسورة بصور كلي أو كلية أو شيء تقول جزئية، ثم المهملة دخلت كذلك لأن في قوة الجزئية، قوة الجزئية، إلا بعد، لا يتحقق إلا بعد اتفاقهما، أي القضيتين مختلفتين في ثمان وحدات، في ثمان وحدات. قال العطار: ولا انحصار لها في الثمانية، ولا انحصار لها في الثمانية، يعني ليست منحصرة، فإن الاختلاف المانع من التناقض قد يكون بغيرها من المتعلقات، من المتعلقات كالأحوال والظروف والمفعولات وغير ذلك. فقول زيد كاتب أي بالقلم العربي، زيد ليس بكاتب أي بالقلم الهندي، زيد كاتب زيد ليس بكاتب، ها يعني بالفعل، زيد كاتب بالفعل، زيد ليس بكاتب بالفعل، كل منهما صادقة، لكن يكون المنوي المقدر هناك المعتبر زيد كاتب يعني بالقلم الهندي أو بالقلم العربي، وزيد ليس بكاتب يعني بالقلم آخر مغاير للسابق. إذن الحيثية هنا الاعتبار في كونه كاتبا بكذا أو كاتبا بكذا، حينئذ نقول هذا يجعل قضيتين صادقتين ولا يكون من باب التناقض، وهذا أمر زائد على الثمان، هذا المثال أمر زائد على الثمان المذكورة، حينئذ كيف تحصر في ثمان؟ هذا مراده. زيد كاتب أي بالقلم العربي، زيد ليس بكاتب أي بالقلم الهندي، زيد آكل زيد ليس بآكل، زيد آكل أي الخبز، زيد ليس بآكل يعني اللحمة، وكل آكل بالفعل، آكل بالفعل لا تناقض. قال: وكثيرا ما ينفى الشيء ويثبت باعتبارين ولا يحصل تناقض، ولا يحصل تناقض. والمحقق للتناقض هو اتحاد النسبة الحكمية حتى يرد السلب والإيجاب على شيء واحد من جهة واحدة، فهم لم يريدوا الحصر، لم يريدوا الحصر، لكن لهم مغزى في عدها ثمانية. إذا قيل بأنه لم يريدوا الحصر، إذن لماذا يذكرونها؟ هذا لابد لئلا يهم موهم بأن ثم ما يمكن اعتباره أنه من التناقض وليس بالتناقض. ولذلك قال هو أيضا وفي الحاشية نقلا عن بعضهم أن القضيتين يجب أن يكونا متحدتين من جميع الوجوه ولا يتغايران، لا بد من هذا، ولا يحكم بالتناقض، لا بد من اتحاد من جميع الوجوه في المحكوم عليه والمحكوم به وفي متعلقات الموضوع ومتعلقات المحمول، لا يكون ثم اعتبار يجعل ثم مغايرة بين القضيتين وإلا انفكت، وهذا ما يعبر عنه أو يعبر عنه بعض من فكاك الجهة، فكاك الجهة. قال: أن القضيتين يجب أن يكونا متحدتين من جميع الوجوه ولا يتغايران، إلا أن في إحداهما سلبا وفي الأخرى إيجابا، لكن بعد هذا الاعتبار كثيرا ما يغفل عن التغاير، يغفل عن التغاير، ويظن في قضيتين أنهما متناقضتان ويغلط أو يغلط. مثلا قولنا الخمر مسكر مع قولنا الخمر ليس بمسكر، يظن الظان أو يظن أنهما متناقضتان ويغفل أو يغفل عن عدم الاتحاد بينهما بحسب القوة والفعل، يعني مسكر بالقوة ليس مسكرا بالفعل أو العكس، قدر هذا أو ذاك، حينئذ نوى الفعل والقوة. فظهر أنهم إنما شرطوا الوحدات الثمانية وغيرها لدفع اللبس والصون عن الخطأ في أخذ النقيض، فمن ردها إلى ثلاثة أو إلى اثنين أو إلى وحدة النسبة الحكمية فقد غفل عن فهم مقصودهم. يعني هذا من باب التنصيص لئلا يقع الوهم، قد وقع، لأنه كثيرا ما يقع الحكم على قضيتين بأنهما متنافيتين، أنهما متنافيتان يعني بينهما تناقض، ولو تأمل متأمل وجد أنهما صادقتان مثلا، حينئذ لما وقع هذا الخلل؟ لكون قد غفل أن التغاير قد يكون بالفعل وقد يكون بالقوة. فإذا كان كذلك لابد من التنصيص باب إيضاح الموضحات. قال هنا ولابد ولا يتحقق ذلك إلا بعد اتفاقهما في ثمان وحدات. إذن الثمان هنا ليس له مفهوم، بل قد تزيد على ذلك وقد تنقص عن ذلك. في ثمان وحدات قال في الموضوع والمحمول، نعم في الموضوع، إذ لو اختلفتا فيه نحو زيد. الموضوع يعني ماذا؟ أن يكون موضوع إحدى القضيتين بعينه موضوع قضية ثانية، فلو اختلفتا ما صار تناقض. في الموضوع بأن يكون الموضوع موضوع إحداهما موضوع الأخرى بعينه، إذ لو اختلفتا فيه في الموضوع نحو زيد قائم بكر ليس بقائم لم تتناقضا لجواز صدقهما معا أو كذبهما، لأن المحكوم عليه لم يتحد، من أين حصل التناقض؟ لا تناقض، إذن لابد من اتحاد الموضوع، لابد من اتحاد الموضوع. في الموضوع قال العطار أعم من أن يكون هذا الاتفاق في اللفظ والمعنى، في اللفظ والمعنى أو بحسب المعنى فقط، وحينئذ فزيد إنسان مناقض لزيد ليس بشرا. يعني المترادف هنا له دور أم لا؟ له دور كما هو، لا ينظر إلى كون هذا اللفظ مغاير لللفظ، لا، اتحدا في المعنى، إذ المقصود المعاني. فإذا قيل الإنسان ناطق البشر ناطق، حينئذ الإنسان ناطق البشر ليس بناطق، متناقضتان متناقضتان، طيب هذا بشر وهذا إنسان، نقول عينه الاختلاف هنا لا أثر له البتة، لا أثر له البتة. أعم من أن يكون هذا الاتفاق في اللفظ والمعنى أو بحسب المعنى فقط، وحينئذ فزيد إنسان مناقض لزيد ليس بشرا، والإنسان ناطق مناقض للبشر ليس بناطق، وكذا يقال في بقية الوحدات. يعني المراد مصدق اللفظ، قد يقع ترادف بين المحمولات أو بين الموضوعات، هذا الترادف لا يؤثر، تغاير اللفظ فقط دون المعنى لا تأثير له، بل يحصل التناقض، يحصل تناقض، هذا يفيدك في مسائل شرعية. قال في الموضوع، قال وفي المحمول بأن يكون محمول إحداهما عين محمول الأخرى، إذ لو اختلفتا فيه يعني في المحمول نحو زيد كاتم وزيد ليس بشاعر لم تتناقضا، احتمال صدقهما احتمال صدقهما وكذبهما. وفي الزمان بأن يكون زمان نسبة إحداهما عين زمان نسبة الأخرى، إذ لو اختلفتا فيه في الزمان نحو زيد نائم زيد ليس بنائم، زيد نائم أي ليلا، زيد ليس بنائم أي نهارا، لم تتناقضا، لابد من اتحاد الزمان. وفي المكان، إذ لو اختلفتا في المكان بأن يكون مكان النسبة إحداهما هو مكان نسبة الأخرى، إذ لو اختلفتا فيه في المكان نحو زيد قائم أي في الدار، زيد ليس بقائم أي في السوق، لم تتناقضا. وفي الإضافة أي النسبة المتوقفة على شيئين بأن يكون نسبة إحداهما عين نسبة الأخرى، إذ لو اختلفتا فيها نحو زيد أب، زيد ليس بأب، زيد أب أي لعمر، زيد ليس بأب أي لبكر، لم تتناقضا، لم تتناقضا، زيد أب أي لعمر، زيد ليس بأب أي لبكر، صح صدق. وفي القوة والفعل، يعني في القوة والفعل ليس لا يعد بواحد، إنما يقول في القوة هذه وحدة وفي الفعل هذه وحدة أخرى. في القوة أي إمكان الشيء حال عدمه، إمكان الشيء حال عدمه بأن يكون النسبة بالقوة فيهما، فإن كانت في إحداهما بالقوة وفي الأخرى بالفعل لم تتناقضا، لذلك الاختلاف وقع التنازع وقع الاختلاف، فلابد أن يكون كل من قضيتين قد اتحدا أو اتحدتا في القوة. زيد كاتب بالقوة، زيد ليس بكاتب بالقوة، حين وقع التناقض. لو اختلفتا زيد كاتب بالقوة زيد ليس بكاتب بالفعل، ليس بينهما تناقض، لابد من اتحاد في القوة معا وفي الفعل معا. خمر مسكر بالفعل، خمر ليس مسكر بالفعل، تناقضتا. لو كان إحداهما بالقوة الأخرى بالفعل فكت الجهة، فكت الجهة. في القوة وفي الفعل، مراد بالفعل أي حصول الشيء، بأن تكون النسبة بالفعل فيهما، فإن كانت في إحداهما بالقوة في الأخرى بالفعل، نحو الخمر في دنها مسكرة بالقوة ليست الخمر في دنها مسكرة بالفعل، لم تتناقضا لذلك. قال هنا وفي القوة والفعل، إذ لو اختلفتا فيهما قوة الفعل بأن تكون النسبة في إحداهما بالقوة في الأخرى بالفعل، نحو الخمر في الدن مسكر أي بالقوة، خمر في الدن ليس بمسكر، يعني وعاء الخمر سمى الدن، أي بالفعل لم تتناقضا. قال وفي الجزء والكل، كذلك جمع بينهما وهما وحدتان وفكتان. وفي الجزء بأن يكون موضوع إحداهما بمعنى الجزء وموضوع الأخرى كذلك، فإن كان موضوع إحداهما بمعنى الجزء وموضوع الأخرى بمعنى الكل لم تتناقضا كذلك. وفي الكل بأن يكون موضوع إحداهما بمعنى الكل وموضوع الأخرى كذلك، فإن كان موضوع إحداهما بمعنى الكل وموضوع الأخرى بمعنى الجزء لم تتناقضا لذلك. إذا لابد اتحاد في موضع كل منهما جزء وجزء، كل وكل. وأما إذا اختلفا أو اختلفتا بالكلية والجزئية، هذا جزء وهذا كل، حينئذ لا تناقض بينهما. وفي الجزء والكل، إذ لو اختلفتا فيهما نحو الزنجي أسود، الزنجي ليس بأسود، الزنجي أسود أي بعضه، الزنجي ليس بأسود أي كله، لم تتناقضا، لم تتناقضا. زنجي الهنا عهديا، حينئذ تكون القضية ماذا؟ مخصوصة في الموضعين مخصوصتين، الزنجي أسود، الزنجي ليس بأسود، حينئذ يحمل على البعض والكلية. متى يحمل على البعض؟ لو كان الأول بعض والثاني بعض تناقضتا، وأما إذا كان إحداهما الزنجي ومراد به الجزء يعني البعضية، والثاني الزنجي ليس بأسود ومراد به البعضية كذلك الكلية، لم يحصل تناقض، لابد من الاتحاد. ولذلك جمعه في الفعل في القوة والفعل والجزء والكل هذا مهم، مهم هذا أنهم يجتمعان معا في الجزئية والكلية، القوة لا، فإنما القوة وحدة منفصلة لابد الاتحاد بينهما، قوة قوة، وكذلك الفعل وحدة منفصلة عن القوة، فعل فعل، كذلك الجزء كل منهما جزء، كذلك الكل كل منهما كل، حينئذ يحصل التناقض. وأما عند التنوع هذا جزء بعض وهذا كل، حينئذ لم تتناقضا. ولذلك لو قيل الزنجي أسود للعهد هنا، يعني ليست استغراقية فلا تكون كلية، الزنجي أسود أي بعضه، الزنجي ليس بأسود أي كله، لم تتناقضا، لم تتناقضا. قلنا هنا بأن عهدية لئلا يقال بأنهما مهملتان ولا تناقض بينهما. لو قيل أل هنا استغراقية يعني كل زنجي، حينئذ صارت مهملة، والمشهور أن المهملة أو المهملتين لا تناقض بينهما، ففرارا عن ذلك نقول أل هنا عهدية، أل عهدية. قال وفي الشرط، إذ لو اختلفتا فيه في الشرط، ماذا؟ إذ لو اختلفتا فيه نحو الجسم مفرق للبصر أي بشرط كونه أبيض، الجسم ليس بمفرق للبصر أي بشرط كونه أسود، لم تتناقضا، يعني أن يكون كل جملة مقرونة بشرط، إما أن يكون الشرط منصوصا عليه أو مفهوما من خارجه، أو مفهوما من خارجه. فإذا اختلف أو اختلفتا باعتبار توقفه على الشرط واختلف الشرط، حينئذ لا تناقض بينهما، لا تناقض بينهما. إذ لو اختلفتا فيه يعني في الشرط حينئذ لم تتناقضا. نحو ماذا؟ قال: الجسم مفرق للبصر. مفرق أي مضعف له، مفرق للبصر، مفرق للبصر، مضعف له، هكذا قيل في القاموس. وهو مفرق الجسم كمحسن قليل اللحم، قليل اللحم، أو سمين ضد، وتفرق تفرقا ضد تجمع كافترق. إذن يحمل على ماذا؟ كمفرق الجسم، كمفرق للبصر يعني مضعف له، ولا نقول مقلل، ما يقال في البصر أنه قليل، لما يقال ماذا؟ ضعيف. هكذا قيل في بعض الحواشي أن مفرقون بمعنى مضعف. الجسم مفرق للبصر. واعترض على هذا التمثيل ونحوه بأن القضيتين المهملتين لا تناقض بينهما كالجزئيتين لصحة صدقهما، وإن انتفت الوحدات الثمانية. أجيب بأن المراد بيان المادة، مادة المثال، مع مراعاة شرط الاختلاف في الكم. يعني نأوله بما مر بأن العهدية. قال هنا: ورد المتأخرون هذه الوحدات إلى وحدتي الموضوع والمحمول. الشرح هذا من ميزاته أنه يقارن بين المتقدمين والمتأخرين كثيرا، هذه قد لا تجده، له ميزة كثيرة عنده، يقارن بين المتقدمين والمتأخرين، وهذا يدل على ضبط، يدل على ماذا؟ على ضبط الفن، أن الكتاب هذا جيد. فلذلك إذا أردت أن تستوعب كثير من المسائل هنا، كثير مر معنا مسائل يتوقع فيها نزاع بين المتقدمين والمتأخرين، يعرج عليها ويبين ويبين. قال هنا: ورد المتأخرون هذه الوحدات الثمان إلى وحدتي الموضوع والمحمول فقط. لماذا؟ ليس جهلا أو تجاهلا للبقية، لا، وإنما من باب تقليل العدد، فأدخلوا بعضها في بعض فجعلوها محصورة في اثنين، لأنه يتخلى عنها، لا، يشترطون الزمن والقوة والفعل والشرط والجزء والكل، لكن قالوا بعضها يدخل تحت بعض، فلا نحتاج إلى أن نقول ثمانية، نقول هم اثنان وبعضها يدخل تحت الموضوع وبعضه يدخل تحت المحمول. قال هنا: ورد المتأخرون هذه الوحدات إلى وحدتي الموضوع والمحمول. لماذا؟ لاستلزامهما البقية، استلزامهما البقية، أي لأن وحدة المحمول تستلزم وحدة الزمن أو الزمان والمكان والقوة أو الفعل والإضافة، لأن النوم ليلا غير النوم نهارا، أو كذلك، والنوم في البيت غير النوم في المسجد، والنوم في الدرس غير النوم في غير الدرس، والمسكر بالقوة غير المسكر بالفعل، وأبوة زيد غير أبوة عمرو. واستلزام وحدة الموضوع وحدة الشرط والكل أو الجزء، لأن الجسم بشرط كونه أبيض غير الجسم بشرط كونه أسود، والكل غير الجزء، والكل غير الجزء. وهذا المذهب بردها إلى اثنين هو الذي اختاره الفخر الرازي كما نص على ذلك العطار. وقيل الفخر ردها إلى ثلاثة، قيل أن هذا المذهب مشهور مذهب الرازي، ورد الثمان إلى وحدتي الموضوع والمحمول، وقيل ردها إلى ثلاث: وحدة الموضوع والمحمول وزاد الزمان والزمان، وجعل وحدة الشرط والكل والجزء داخلتين في وحدة الموضوع، وجعل وحدة المكان والقوة والفعل والإضافة داخلة في وحدة المحمول، وألزم الفخر رجوع وحدة الزمان أيضا إلى المحمول كالمكان، إذ هما متلازمان. ولذا رد كثير من المتأخرين الجميع إلى وحدة الطرفين، وحدة الطرفين، لكن هذا باعتبار أنه قول آخر للفخر، والمشهور هو الأول أنه ردهما إلى وحدتي الموضوع والمحمول، وحدتي الموضوع والمحمول. قال السعد في شرح الشمسية فيما ردها إلى اثنتين الموضوع والمحمول: وفيه نظر، إذ لا يصح على إطلاقه لأنه إذا عكست القضايا انعكس الأمر، وصارت وحدة الشرط والكل والجزاء رجعت لوحدة المحمول، والبواقي لوحدة الموضوع، فالأولى القول برجوع جميع هذه الوحدات لوحدتي الموضوع والمحمول من غير تخصيص، بل الأصوب هذا الشاهد، بل الأصوب الاكتفاء بوحدة النسبة الحكمية، نسبة الحكمية، وإنما هم يعلمون ذلك أنها متداخلة، لكن ينصون عليها من باب إيضاح الموضحات فقط، لأنه إذا قال إلى وحدة النسبة وإلى وحدة ماذا؟ النسبة الحكمية، ترجع ثمان إلى وحدة النسبة الحكمية، فلو قيل أنه يشترط تقابل هنا أو الاشتراط الاتفاق في وحدة النسبة الحكمية، حينئذ يغيب عن الذهن الجزء والكل، ويغيب عن الذهن القوة والفعل والزمان والمكان إلى آخره، وإذا غاب عن الذهن الشيء حينئذ وقع الوهم والغلط، دفعا لهذا الوهم والغلط نص عليه أنها ثمانية، كلما قرأ أنها ثمانية واستحضرها حينئذ نستحضر ما آلت إليه. قال هنا: وردها بعضهم إلى وحدة واحدة وهي وحدة النسبة الحكمية، هل قلنا الذي صوابه السعد، حتى يكون السلب واردا على النسبة التي ورد عليها الإيجاب. لماذا؟ لأنه إذا اختلف شيء من الثمان اختلفت النسبة، إذا اختلف شيء من الثمان اختلفت النسبة، وإذا كان كذلك إذن المحطة يكون على ماذا؟ على النسبة، هي محطة البحث، هي محطة البحث. ومتى لم تختلف النسبة لم يختلف شيء من تلك الأمور بحكم عكس النقيض. يعني قال هنا: متى إذا اختلف شيء من الثمان اختلفت النسبة، والعكس عكس النقيض، متى لم تختلف النسبة لم تختلف الثمان، لم تختلف الثمان. وكالموضوع والمحمول في الحملية المقدم والتالي في الشرطية، فيشترط اتفاق الشرطيتين فيما ذكر، فيما ذكر يعني الثمان المتقدم الوحدات، لكن يعبر بدل الموضوع، يعبر بدل الموضوع والمحمول بالمقدم والتالي، مقدم والتالي، يعني الاتحاد في الموضوع تقول الاتحاد في المقدم، الاتحاد في المحمول تقول الاتحاد في التالي، وهكذا. ثم بين هذا كله يتعلق بماذا؟ في تحقيق حقيقة التناقض، اختلاف قضيتين بالإيجاب والسلب، بحيث يقتضي ذلك الاختلاف صدق إحداهما وكذب الأخرى في الاتفاق بهذه الثمانية الأمور. قال: ثم بين ما يناقض كلا من الموجبة والسالبة، ثم بين ما يناقض كلا من الموجبة والسالبة، يعني المصنف شرع في بيان ما يتعلق بالنقيض، نقيض الموجبة الكلية كذا، نقيض الموجبة الجزئية كذا، يعني بدأ في وشرع في ذلك. قال العطال: لا يخفى شمول الموجبة والسالبة للشخصية، ولم يذكرها في هذا البيان فيما سيأتي، إنما ذكر كل المحصورات فقط التي ماذا؟ كليات الموجبة والسالبة، والجزئيات التي الموجبة والسالبة، كليتين والموجبتين، لم يذكر الشخصية. لا يخفى شمول الموجبة والسالبة للشخصية، مع كون قوله ثم بين ما يناقض كل من الموجبة والسالبة، دخلت الشخصية، دخلت الشخصية، زيد كاتب، زيد ليس بكاتب، دخلت أو لا؟ دخلت، لكن ما ذكرها، نسيها؟ لا، ما نسيها. قال: ولم يذكرها في هذا البيان، فكان الأولى أن يقول ثم بين تناقض المحصورات، ما دام أنه لن يذكر الشخصية. والجواب أنه أراد الموجبة والسالبة من المحصورات فقط، ولم يرد الشخصية فلم تدخل. وقرينة الحمل على ذلك سبق بيان الموجبة والسالبة الشخصيتين، ولذلك لم يذكرها هنا اكتفاء بذكرها سابقا في تمثيل التناقض بعد تعريفه بقول زيد كاتب، زيد ليس بكاتب، يعني زيد كاتب وزيد ليس بكاتب ذكره في المتن، هذا جاء بمثال لشخصيتين سالبة وموجبة، حينئذ أراد بمثال يتحقق فيه التناقض كذلك، إذن يقع التناقض بين الشخصيتين، فاكتفى بذلك عن أن يعيد مرة أخرى ويبين أن الشخصيتين يكون فيها التناقض بكذا وكذا. قالوا: ولذلك لم يذكرها هنا اكتفاء بذكرها سابقا في تمثيل التناقض بعد تعريفه بقول زيد كاتب، زيد ليس بكاتب، فإن هاتين شخصيتان متناقضتان. ولما ذكر أنه لا يتحقق التناقض إلا بعد اتفاق القضيتين في الوحدات الثمان، علم أن هذا عام في جميعها، يعني شمل الشخصية والمحصورات، وحدات الثمان في الشخصية والمحصورات. وقد انفردت المحصورات بزيادة الاختلاف في الكم على الكيف. الكيف المراد به السلب والإيجاب، والكم المراد به الكلية والجزئية. إذن أراد أن يبين ما يتعلق بالمحصورات زيادة على ما مر، كأنه قال في المحصورات يشترط الثمان كما يشترط في الشخصية، لكن يزاد في المحصورات الاختلاف في الكم، اختلاف الكم، والشخصية ليس فيها كم، ليس فيها كم، ولذلك اكتفى بذكرها سابقا في المثال ولم يعدها، وإنما خص البيان هنا بالمحصورات. وقد انفردت المحصورات بزيادة الاختلاف في الكم وهو الكلية والجزئية، زيادة على الاختلاف في الكيف وهو الإيجاب والسلب، مذكور سابقا لقول اختلاف قضيتين في الإيجاب والسلب. فمن ثم خص البيان هنا بالمحصورات منبها على اعتبار أمر زائد فيها على المخصوصتين وهو الاختلاف في الكم. والحاصل أن الشخصية يكفي في نقيضها التبدل بالكيف سلبا وإيجابا. يعني نقول زيد كاتب، ما نقيضه؟ لا تقول كاتب زيد عكس، وإنما تقول ماذا؟ زيد ليس بكاتب، أو ليس زيد كاتب، لا أشكال، قدمت وأخر. حينئذ النقيض يكون بماذا؟ التبدل في السلب والإيجاب فقط، اختلاف الكيفي، اختلاف الكيفي. وغيرها غير الشخصية لا بد من التبدل فيه في الإيجاب والسلب كيف والكم أيضا. وقد سبق أن المهملة في قوة الجزئية، فهي داخلة في المحصورات، وحينئذ لابد من كلية نقيضها موجبة أو سالبة، لأنها في قوة الجزئية، لأنها في قوة الجزئية، يعني المهملة في قوة الجزئية، إذن نقيضها لا يكون إلا كليا، سالبا في الموجب، موجب في السالب. واضح؟ واضح. قال رحمه الله تعالى: ثم بين ما يناقض كل من الموجبة والسالبة فقال: ونقيض الموجبة الكلية إنما هو السالبة الجزئية. إنما، هذا حصر. وجه الحصر أن الإيجاب يناقض السلب لا غير، أن الإيجاب يناقض السلب لا غير، وأن الكلية تناقض الجزئية لا غير، لأنه محصور إما كلية إما جزئية لا ثالث. وإذا كان كذلك فإذا ثبتت كلية حين نقيضها الجزئية، وإذا ثبتت الجزئية نقيضها الكلية، يعني السورة الكلية أو الكلية نقيضها يكون جزئية، والجزئية يكون نقيضها كلية، والسلب واضح إيجابا وسلبا، هذا زيادة. حينئذ الموجبة الكلية، الموجبة يقابلها السالبة، الكلية يقابلها ماذا؟ جزئية، ولقال هي السالبة الجزئية. واضح. كقولنا كل إنسان حيوان، كل إنسان حيوان، هذه موجبة كلية. وبعض الإنسان ليس بحيوان، هذه جزئية سالبة جزئية، جزئية سالبة. من أين أخذنا الجزئية؟ بعض سالبة ليس بحيوان. ونقيض سالبة الكلية موجبة جزئية، اتضحت؟ سالبة كلية، سالبة قابلها موجبة، كلية قابلها جزئية. الكل نعم. ونقيض سالبة الكلية إنه هو الموجبة الجزئية، موجبة الجزئية. كقولنا لا شيء من الإنسان بحيوان، هذه سالبة كلية، لا شيء، هذا السور وهو نفي سلب من الإنسان بحيوان. وبعض الإنسان حيوان، هذه موجبة جزئية، نقيض السابقة. قال: لما يأتي في قوله، لما يأتي في قوله علة للحصرين المذكورين، والذي يأتي هو قول لأن كليتين تعليل. طيب. قال: والمحصورتان، والمحصورتان، وفي نسخة المحصورات، والمراد المحصورتان، صحيح؟ والمحصورتان وفي نسخة المحصورات، ويحمل الجمع على أقله، لأن المراد المحصورتان التقابل هنا، لا يتحقق تناقض بينهما، التناقض إنما يكون بين قضيتين. فإذا قيل محصورات مراد به ماذا؟ محصورتين. والمحصورتان، هذا إجمال لكلام السابق، ذكروا توطئة للدليل المذكور بقوله لأن كليتين إلى آخره، وكان المناسب التعبير بالفاء لعلمه من سابقه، أي فالمحصورتان. وفي نسخة المحصورات أي بصيغة الجمع، أي بصيغة الجمع، أي الموجبة الكلية والجزئية والسالبة كذلك، وأما المهملة فهي في قوة الجزئية. والمراد المحصورتان يعني من الجمع، أي الكلية والجزئية مطلقا، وهذا بيان لإجمال مسألة كما قال هناك. إذن لا المحصورتان لا يتحقق التناقض بينهما بعد اتفاقهما في الوحدات السابقة إلا بعد اختلافهما في الكمية، هذا الذي قلنا زاده على ما مر، لأنه مما اختصت به المحصورتان. لا يتحقق التناقض بينهما بين القضيتين المحصورتين بعد تحقق اتفاقهما قضيتين في الوحدات الثمان السابقة الموضوع معطف عليه، إلا بعد اختلافهما في الكمية يعني الكلية والجزئية، كلية والجزئية، حينئذ يزاد يعني من الشروط على ما سبق. إن كانتا محصورتين فلا بد من اختلاف الكلية والجزئية، كلية والجزئية. قال هنا قوله والمراد المحصورتان أي الكلية والجزئية مطلقا، ويحتمل أن يراد المحصورات الأربع، كلية موجبة وسالبة والجزئية كذلك. وأما المهملة فهي في قوة الجزئية، هي في قوة الجزئية، وهذا كلام بيان لإجمال ما سبق وتتميم له، لأنه تضمن شرطين زيادة على اشتراط الاتفاق في الوحدات الثمانية المذكور أو المذكورة سابقا، وهما الاختلاف في الإيجاب والسلب وفي الكلية والجزئية. ولما كان الأول منهما قد تقدم في حد التناقض استغنى بذلك عن زيادة بيان هنا، وأما الثاني وكلية والجزئية فلما لم يتقدم ذكره احتاج لبيانه هنا إقامة الدليل عليه. وإنما قال الشارح المراد المحصورتان يعني أول المحصورات، لأن التناقض إنما يكون بين قضيتين منها فقط لا بين الأربع، لا بين الأربع. والمحصورتان وفي نسخة للمحصورات والمراد المحصورتان لا يتحقق التناقض بينهما إلا بعد اختلافهما في الكمية أي الكلية والجزئية، بأن تكون إحداهما مسورة كلية والأخرى مسورة جزئية، أو ما في حكمها يعني الجزئية وهي المهملة. قال لأن الكليتين قد تكذبان، يعني لماذا لا يكون نقيض الكلي كلي، لماذا عدلنا؟ أراد الدليل يعني التعليل، لماذا لا نقول الكلي نقيضه كلي، الكلية الموجبة نقيض كلية سالبة، لماذا نقول جزئية عدلنا إلى تغيير السور؟ أراد أن يعلم، قال لأن الكليتين قد تكذبان، كقولنا كل إنسان كاتب ولا شيء من الإنسان بكاتب، هذه كاذبتان على أن كاتب بالفعل، ولا شيء من الإنسان بكاتب بالفعل، كل منهما كاذبا صحيح؟ كل إنسان كاتب بالفعل، يعني بعض الناس أمي لا يكتب، ولا شيء من الإنسان بكاتب، حينئذ تكذبان. قال لأن كليتين قد تكذبان والنقيضان لا يكذبان، قال في الحاشية والنقيضان لا يكذبان، كقولنا كل إنسان كاتب ولا شيء من الإنسان بكاتب، والجزئيتين قد تصدقان، كقولنا بعض الإنسان كاتب بالفعل، أو كذلك بعض الإنسان ليس بكاتب بالفعل، والنقيضان لا يجتمعان، نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، وهذان المثالان للحمليتين. إذن لماذا لا نعدل عن الموجبة الكلية إلى سالبة كلية؟ نقول لأنهما قد تصدقان وقد تكذبان، حينئذ انتفى شرط تحقق التناقض، وهو أنهما لا يجتمعان ولا يرتفعان، هنا قد اجتمعا أو ارتفعا، ولذلك قال هنا السعد لأن كليتين، قال السعد لابد في القضيتين مع وحدة الموضوع والمحمول من الاختلاف بالكمية، لابد في القضيتين مع وحدة الموضوع والمحمول من الاختلاف بالكمية، لماذا؟ لجواز صدق الجزئيتين، وقع جواز عقلا وقد وقع مع اتحاد الموضوع والمحمول، في كل مادة يكون الموضوع فيها أعم، يكون الموضوع فيها أعم يعني من المحمول، كقولنا بعض الحيوان إنسان، حيوان موضوع، إنسان هذا محمول، أيهما أعم؟ حيوان هو موضوع، إذن يكون الموضوع فيها أعم يعني من المحمول، قد تصدق في هذا الضابط. وليس بعض الحيوان بإنسان، ليس بعض الحيوان بإنسان، هي السابقة لكن ماذا؟ سالبة. ليس بعض الحيوان بإنسان، صدقت؟ ليس بعض الحيوان بإنسان، بل هو فرس مثلا. فإن الموضوع متحد فيهما بحسب ما يعتبر في مفهوم القضية، أعني بعض الأفراد التي يصدق عليها الحيوان، والتعيين خارج عن مفهوم القضية. وكذب الكليتين في تلك المادة كقولنا كل حيوان إنسان ولا شيء من الحيوان بإنسان. إذن التعليل أن كل منهما قد يصدقان وقد يكذبان، هذا المراد. قال والنقيضان لا يجتمعان. قال هذا في المعنى من تتمة قوله لأن الكليتين لآخره، لأنه لو حصل بينهما تناقض لم يرتفعا وقد ارتفعا، فكذبهما أي ارتفاعهما دليل عدم تناقضهما. وكذلك الجزئيتان لو كان بينهما تناقض لم يجتمعا وقد اجتمعا، وقد اجتمعا في الصدق، فدل ذلك على عدم التناقض بينهما. إذن لا يقع التناقض بين كليتين إحداهما سالبة وموجبة لأنهما قد يصدقان وقد يكذبان، وكذلك لا يقع التناقض بين جزئيتين إحداهما سالبة الأخرى موجبة لأنهما قد يصدقان وقد يكذبان، وكل منهما مناف لحقيقة التناقض إذ هما لا يجتمعان ولا يرتفعان. هذا التعليل فيما مر. قال وهذان المثالان للحمليتين ومثال الشرطيتين، يعني تناقض كما يقع في الحمليتين يقع كذلك في شرطيتين. قال هنا أي اللتين بينهما تناقض أطلق المصنف، ومثال الشرطيتين ليس مطلقا إنما ما تحقق فيهما ما سبق، يعني متناقضتين. أي اللتين بينهما تناقض من المتصلتين الاتفاقيتين أخذ من مثاله. ومثالهما في اللزوميتين متصلتين قولنا مثلا كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، ليس كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، نقيضها. ومثالهما في المنفصلتين دائما، إما أن يكون العدد زوجا أو فردا، ليس دائما، إما أن يكون العدد زوجا أو فردا، متناقضتان. ثم إن شرط تناقض الشرطيتين أن يتخالفا في الكيف والكم ويتوافقا في الجنس، أي الاتصال والانفصال، يعني المتصلة تناقض المتصلة والمنفصلة تناقض المنفصلة. والنوع أي اللزوم والعناد الحقيقي ومنع الجمع ومنع الخلو والاتفاق، لابد أن يكون كل منهما إما حقيقية وحقيقية، أما حقيقية ومانعة جمع فقط لا يقع تناقض بينهما، لا يقع تناقض، لابد من اتحاد، اتفاقية اتفاقية، لزومية لزومية، متصلة متصلة، منفصلة منفصلة، مانعة جمع وخلو مانعة جمع وخلو، مانعة جمع فقط مانعة جمع فقط، مانعة خلو فقط مانعة خلو فقط، لابد من الاتحاد. ومثال شرطيتين كلما كان الإنسان كاتبا فالحمار ناهق، ليس كلما كان الإنسان كاتبا فالحمار ناهق، إحداهما كلما كان الإنسان كاتبا فالحمار ناهق، ليس كلما كان الإنسان كاتبا فالحمار ناهق، متقابلتان. أيهما نقيض الأخرى؟ كلما كان الإنسان كاتبا فالحمار ناهق، هذه متصلة أو لزومية أو اتفاقية؟ هذه اتفاقية. ليس كلما كان الإنسان كاتبا فالحمار ناهق، ليس بينهما تلازم. قال والمهملتان في قوة الجزئيتين. لماذا قال المهملتان؟ نحن دائما نقول المهملة في قوة الجزئية، قال المهملتان، ها؟ نعم أحسنت، لأن التناقض لا يتحقق إلا بقضيته. تمام ما شاء الله، لا بعطيكم امتياز إن شاء الله، صحيح أو في شهادة حقة إن شاء الله، صحيح ليس مجاملة بالعكس، أنا علي الشرح بس. قال والمهملتان في قوة الجزئيتين، المهملتان أي الموجبة والسالبة في قوة الجزئية، أي فكما لا يكون بينهما تناقض لا يكون بين المهملتين كذلك، كما مرت الإشارة إليه قال هنا والمهملتان في قوة الجزئيتين، يعني لا يقع بينهما تناقض، لا يقع بينهما تناقض، لأنه ثبت عندنا ماذا؟ كليتين لا يقع بينهما تناقض، جزئيتين لا يقع بينهما تناقض، إنما تناقض بين كلية وجزئية مع شرط السلب وما مضى، جزئية وكلية، كلية وجزئية، أما جزئية وجزئية لا يقع بينهما تناقض، صحيح؟ نعم. إذن إذا وقع مهملتان متقابلتان لا يقع بينهما تناقض، لأنهما مثل تقابل الجزئيتين، مثل تقابل الجزئيتين كما مرت الإشارة إليه يعني فيما مضى. قال هنا المهملتان في قوة الجزئيتين أي الموجبة والسالبة، فنقيض الموجبة المهملة كلية سالبة، صحيح، ونقيض المهملة السالبة كلية موجبة، وهو كذلك صحيح، لأن في قوة الجزئية، فنقيض حينئذ إذا كانت موجبة مهملة موجبة نقيض كلية سالبة، وإذا كانت سالبة مهملة حينئذ نقيضها، إذا كانت سالبة مهملة نقيضها موجبة كلية، والعكس بالعكس. قال رحمه الله تعالى: ومن الاصطلاحات المنطقية المتعلقة بأحكام قضايا العكس، كما مر معنا أن التناقض قدمه لأن بعض أدلة العكس مبني على التناقض، لابد من تحقق التناقض عكس النقيض. قال العكس وهو ثلاثة أقسام. عكس قاله نحتيج إليه للاستعانة به على تمييز صادق القضايا من كاذبها، ولأنه قد يعسر الاستدلال على صدق الشيء أو كذبه فيقام الدليل على صدق عكس. نعم، هذا من المهمات تعتني به، وهو أنه قد يكون عندك شيء من القصور في إثبات دليلك أنت، دليل قولك أنت، حينئذ تثبت بطلان العكس، لا ذاك في التناقض هناك، تثبت ماذا؟ تقيم الدليل على صدق العكس، لأنه إذا صدق العكس صدق أصله، صدق العكس صدق أصله، ولذلك قال هنا قد يعسر الاستدلال على صدق الشيء أو كذبه فيقام الدليل على صدق عكسه أو كذبه أو كذبه. فإذا تكلم متكلم أردت أن تبطل قوله، قد لا تتعرض إلى قوله وإنما تتعرض إلى عكس قوله فتبطل العكس، يستلزم ماذا؟ بطلان الأصل، بطلان الأصل. والعكس بالعكس أن تثبت صدق عكس قولك، حينئذ يثبت قولك، يثبت قولك. هذا في باب المناظرات تنتبه له إيهاب. قال وأخره عن التناقض المحتاج إليه لذلك أيضا، لأن التناقض أقوى منه في ذلك، لقوة دلالة صدق النقيض على كذب نقيضه، وبالعكس ضرورة استحالة اجتماع النقيضين وارتفاعهما بخلاف دلالة العكس، فإنها من باب دلالة صدق الملزوم على صدق لازمه. صدق الملزوم يعني الأصل، صدق لازمه يعني العكس، فإذا صدق الأصل صدق العكس من غير عكس، ونفي اللازم على نفي ملزومه، نفي اللازم على بطلان العكس على نفي الملزوم الذي هو الأصل، الذي هو الأصل. قال هنا العكس، قال وهو ثلاثة أقسام، وهو ثلاثة أقسام. قال العطار لم يكن عند القدماء إلا قسمان، قسمة ثنائية لا ثلاثية، عكس المستوي وعكس النقيض، المستوي وعكس النقيض فقط، أما الخلف هذا لم يكن. وعرفوا النقيض بالموافق خاصة، وبينه بطريق الخلف أو الخلف، وبنوا هذا الطريق على أن السالبة المعدولة تستلزم الموجبة المحصنة، واعترض عليه المتأخرون بأن السالبة المعدولة أعم من الموجبة المحصنة، وصدق الأعم لا يستلزم صدق الأخص، صدق الأعم لا يستلزم صدق الأخص، ولهذا عدلوا عنه إلى عكس النقيض المخالف لانضباطه وسلامته من الإيراد. ثم منهم من اقتصر عليه كصاحب الشمسية وغيره، ومنهم من جمع بينهما تتميما للفائدة كالسنوسي في مختصره، والمصنف اقتصر على المستوي وذكر الشارح قسمين تتميما للفائدة، لكن إذا أطلق العكس أراد به المستوي، فالمنطق هنا إذا قيل العكس هكذا أطلق المصنف، فأل هنا عهدية، العهد الذهني المراد به العكس المستوي، وهو الذي عرفه فقط، ويذكر الطرفين أو يذكر الطرفان الآخران ما بتتميم الفائدة فقط، تتميم الفائدة. قال العكس وهو ثلاثة أقسام. طيب، قال وهو ثلاثة أقسام. الأول عكس النقيض، عكس النقيض الموافق، يعني يسمى عكس النقيض الموافق، الموافق هذا نعت لي عكس ولذلك ترفعه. عكس النقيض الموافق، الموافق، ولذلك قال نعت عكس يعني ترفعه. عرفه قال وهو تبديل الطرف الأول من القضية بنقيض الثاني منها وعكسه مع بقاء الصدق والكيف أي السلب والإيجاب. وهو تبديل، استعمال العكس هنا بالمعنى المصدري تبديل الذي هو المعنى الحقيقي له، إلا أن المناسب لكون الكلام في الأحكام المتعلقة بالقضايا وأن ذلك من الصلاحات الجارية بينهم تفسيره بالقضية ذات التبديل، يعني العكس هو قضية ذات التبديل. وأما التبديل تبديل هذا المعنى المصدري صحيح لا إشكال فيه، لكن أنسب أن يقال ماذا تفسيره بالقضية ذات التبديل لأن الأحكام هي القضايا. تبديل الطرف الأول، تبديل الطرف الأول، ما هو الطرف الأول؟ الموضوع أو المقدم من القضية الحملية أو الشرطية. ولذلك قال المحاشي ذات الترتيب الطبيعي حملية كانت أو متصلة احترازا على المنفصلة لا عكوس لها، منفصلات لا عكوس لها، أي فإن عكسها لا يؤثر في معناها وهو العناد، فليس في أحد طرفيها ما يقتضي كونه مقدما أو تاليا. ولذلك بعض لا يسمي الأول مقدم والثاني تاليا، يقول هذا خاص بغير المنفصلة متصلة. فقولك العدد إما زوج أو فرد كقولك العدد إما فرد أو زوج، لا فرق بينهما، لا فرق بينهما، بخلاف الحملية والمتصلة فإن رتبة الموضوع والمقدم التقدم والاستدعاء، تقدم في الموضوع والاستدعاء الاستلزام في المقدم، ورتبة المحمول والتالي التأخر وكونه تابعا فيؤثر عكسهما في معناهما. إذن تبديل الطرف الأول مقدم أو التالي من القضية الحملية أو الشرطية المتصلة يعني احترازا على المنفصلة فلا تتأتى هنا بنقيض، عرفنا النقيض، نقيض زد لا أو حرف السلب على المفرد، هنا عندنا مفردات، ولذلك قلنا هناك اختلاف قضيتين احترازا على اختلاف مفردين، اختلف في المفردين هل بينهما تناقض أو لا. هنا يأتي هذا شاهد لما قيل بأنه ماذا يكون ثم تناقض بين المفردين، تقول إنسان لا إنسان، حيوان لا حيوان، إذن جئت بنقيضه كيف نقول النقيض لا يدخل المفردات إنما هو خاص بالقضايا، ونأتي بالنقيض هنا هذا محله إشكال، محله إشكال، فيلزم أن يقال بأن النقيض قد يدخل المفردات بل يدخل المفردات، ولكن باب التناقض خاص باختلاف القضيتين لأن بحث المنطق يتعلق بالقضايا فقط ولا يتعلق به بالمفردات. لكن إذا وقع المفرد في ضمن القضية بأنه يؤتى بنقيضه لابد من التسليم بأن المفرد له نقيض أو كذلك. قال هنا تبديل الطرف الأول من القضية بنقيض الثاني، بنقيض الثاني هذا فصل مخرج عكس المستوي، بنقيض الثاني يعني المحمول أو التالي منها يعني من القضية، وعكسه هذا فصل مخرج عكس النقيض المخالف تعريفه بشرحه فيما يأتي مع بقاء الصدق والكيف يعني السلبي والإيجابي، هذا المراد بالصدق والكيف، الصدق الصدق أن تكون مطابقة، والكيف المراد به السلب والإيجاب، يعني ثلاثة أشياء الصدق والسلب والإيجاب، وعبر عن السلب والإيجاب بالكيف. نحو كل إنسان حيوان نقيضها ها كل ما ليس بحيوان ليس بإنسان، كل ما ليس بحيوان ليس بإنسان، تبديل الطرف الأول من القضية بنقيض الثاني منها وعكسه. ماذا صنع هنا؟ كل إنسان حيوان، بدل، جاء بالمحمول محل الموضوع والموضوع محل المحمول مع التبديل تغيير السلب والإيجاب، يعني يأتي بالموجب في السالب في الموجب والموجب في السالب. فعندنا هنا إنسان قال لا إنسان، حيوان ليس بحيوان فقال كل ما ليس بحيوان ليس بإنسان، قارنه بالقضية السابقة كل إنسان حيوان، جعل الإنسان الذي هو موضوع جعله ماذا محمولا قال ليس بإنسان أو نقيضه، وجاء بقوله حيوان الذي هو محمول الأولى الأصل جعله موضوعا وهو منفي، كل ما ليس بحيوان ليس بإنسان، فبدل هذه بهذه. هذه موجبة معدولة الطرفين، قضية موجبة معدولة الطرفين، معدولة الطرفين مرة معنى المعدول، مشتمل على ثبوت أمر عدمي لأمر كذلك، عدمي على عدمي، عدمي على عدمي، حكم هنا مسلط عدمي على عدمي، لأن كل من المحمول والموضوع منفي. طيب الثاني عكس النقيض، إذن عرفنا الأول عكس ماذا سماه ماذا؟ عكس النقيض الموافق، عكس النقيض الموافق، تبديل الطرفين مع تبديل ماذا؟ الإيجابي والسلبي مع بقاء الصدق، كل منهما صادقة. الثاني قال عكس النقيض المخالف، وهو تبديل الطرف الأول من القضية بنقيض الثاني، والثاني بعين الأول مع بقاء الصدق دون الكيف، صدق لازم، أما كيف فلا. كل إنسان حيوان، قال لا شيء، ها مع بقاء الصدق دون الكيف. كل إنسان حيوان، قال لا شيء مما ليس حيوانا بإنسان، حصل التبديل، حصل التبديل، يعني أتى بالمحمول مكان الموضوع والعكس بالعكس، لكن جعل الموضوع في الأولى محمولا في الثاني بعينه، وأتى بالمحمول جعله موضوعا مع تسليط النفي، مع تسليط النفي. ولذلك قال تبديل الطرف الأول من القضية موضوع أو المقدم بنقيض الثاني، والثاني بعين الأول، بعين الأول يعني لا بنقيضه، والثاني بعين الأول يعني لا بنقيضه مع بقاء الصدق، كل منهما صادقة دون الكيف، نحو كل إنسان حيوان لا شيء، كل هذا موجب، لا شيء هذا سالب، وسمي هذا مخالفا. نعم قال لا شيء مما ليس حيوانا بإنسان، قال العطار كلمة ليس جزء من الموضوع وبه صار عدميا والسلب حاصل، والعكس في ذات الطرفين، وعليه اختصر المصنف لأنه مستعمل في طرق الانتاجات. وسمي هذا مخالفا لتخالف طرفيه إيجابا وسلبا، والذي قبله موافقا لتوافقه فيهما، كلاهما ماذا؟ لا حيوان لا إنسان، فتوافقا في النفي، هنا لا تخالفا، فالأول سالب دخلت عليه لا نافية، والثاني كما هو. قال هنا لتخالف طرفيه إيجابا وسلبا، تخالف طرفيه إيجابا وسلبا، والذي قبله موافقا لتوافقه فيهما. قال الثالث وهو المراد هنا، هذا ذكر مقدم باب التتميم فقط، وفيه بحوث لذلك أظلم فيه الشيخ الأمين في المقدمة. قال هنا الثالث العكس المستوي، مستوي ويقال المستقيم، لاستواء طرفيه واستقامتهما من تبديلهما بالنقيض، يعني لا لا لا تبديل بالنقيض. العكس المستوي وهو المراد عند الإطلاق، وهو الذي يعنيه المناطق في التبويب، باب العكس أي العكس المستوي، وعليه اقتصر المصنف أي لكونه مستعمل في العلوم والإنتاجات غالبا، ولذلك لم يذكر غيره، فقال العكس، وهو أي العكس، عكس أي المستوي قيده بما مر، وهو أي العكس تعريفه وحقيقته أن يصير الموضوع محمولا والمحمول موضوعا مع بقاء السلب والإيجاب بحاله والتصديق والتكذيب بحاله، في تبديل أن يصير، يصير تجديد الياء مبنيا للمفعول يصير، لأن العكس كما يطلق على القضية الحاصلة من التبديل كذلك يطلق على نفس التبديل، ويجوز أن يقرأ مبنيا للفاعل يصير الموضوع بالنصب، يصير الموضوع على أنه نائب فاعل، يصير كسر الياء، يصير هو يعني الفاعل الموضوع مفعول به، وأما أن يصير هذا لا يصح، لأن الصيرورة ليست من معاني العكس، ليست من معاني العكس، لا تقرأه أن يصير الموضوع محمولا لا يصير، الصيرورة ليست من معاني العكس، إما أن يصير الموضوع محمولا أو أن يصير كسر الياء على أنه مبني له فاعل يصير هو، وهو أن يصير، قال أن يصير الموضوع أن يصير الموضوع محمولا، والمحمول موضوعا، وعليه نقيد أن يصير في الحملية. لم يقل الطرف الأول والطرف الثاني فيعمم، أو الأول والثاني، قال موضوع ومحمول. وما دام أنه نص على الموضوع والمحمول حينئذ قيدناه بالحملية، وإلى أصل أنه يأتي كذلك في المقدم والتالي، لكن هذا فيه قصور في التعريف. وهو أن يصير أي في الحملية، أن يصير في الحملية الموضوع محمولا والمحمول موضوعا مع بقاء السلب والإيجابي، مع بقاء السلب والإيجابي. الواو بمعنى أو، والأخصر الكيف، لأنهم تتبعوا القضايا فلم يجدوها بعد التبديل ملازمة للأصل في الصدق إلا وهي موافقة له في الكيف. إذن مع بقاء السلب والإيجابي، يعني مع بقاء الكيف. لماذا اشترطوا؟ لأنهم بالتتبع وجدوا أنها كما هي، لم تتبدل ولم تتغير. والإيجاب مع بقاء السلب والإيجاب بحاله، بمعنى أن الأصل إن كان موجبا فيكون العكس موجبا، أو كان الأصل سالبا فسالبا، يعني فالعكس يكون سالبا، والعكس يكون سالبا. قوله بمعنى أن الأصل، قال العطار هنا جواب عما يقال إن عكس قولنا كل إنسان حيوان، بعض الحيوان إنسان، عكس كل إنسان حيوان، بعض الحيوان إنسان، بدلت الموضوع محمول، المحمول موضوع، مع بقاء الصدق، مع بقاء الصدق، مع بقاء الكيف، مع بقاء الكيف، يعني السلب الإجابة لم يتغير. كل إنسان حيوان، عكسه بعض الحيوان إنسان. ومفهوم الأصل كل إنسان حيوان ثبوت الحيوانية لكل فرد من أفراد الإنسان، أو لا، كل إنسان حيوان مفهومه ثبوت الحيوانية لكل فرد من أفراد الإنسان. ومفهوم العكس ثبوت الإنسانية لبعض أفراد الحيوان، صادقة صادقة. فالإجابة في العكس غيره في الأصل. وإذا قلنا في عكس لا شيء من الإنسان بحجر، لا شيء من الحجر بإنسان كالسابق، فالسلب مختلف كذلك. وحينئذ فالإجابة والسلب الذي في الأصل ليس باقيا على حاله. ومعنى هذا الجواب، يعني مراده ماذا؟ قلنا في القاعدة السابقة أن المحمول والموضوع، ما الذي يراد بالموضوع وما الذي يراد بالمحمول؟ الذي يراد بالموضوع هو المصدق الأفراد، والذي يراد بالمحمول هو ماذا؟ هو المفهوم، المعنى الذهني، الوحدة الذهنية، قدر المشترك. لو بدلت فصار المحمول موضوعا، انتقل من كونه محكوما بمفهومه على كونه محكوما على أفراده. والموضوع كذلك انعكس، تغير وتبدل من كونه محكوما على أفراده فصار محكوما به بمفهومه. إذن حصل تغيير أو لا؟ حصل تغيير، هذا المراد هنا. ولذلك قال ومعنى هذا الجواب أن الإجابة باق في كل من الأصل والعكس، وكذلك السلب، وإن كان قد اختلف فيهما، قد اختلف فيهما. وأكثر القوم يعبرون بقولهم مع بقاء الكيف والصدق، وهي أولى مما هنا، لأن لفظ بحاله موهمة بقاء كل من السلب والإيجاب على حالته الأولى، وليس كذلك. فيه سلب وفيه إيجاب، لكن هل يلزم أنه عين السلب وعين الإيجاب؟ الجواب لا، الجواب لا. ومن هنا نقول دائما المبتدا مرفوع والخبر مرفوع، زيد مرفوع بالضمة وقائم مرفوع بالضمة، هل الضمة هي عين الضمة؟ الجواب لا، ليست هي عين الضمة. لماذا؟ لأن الضمة هذه اقتضاها عامل الابتداء، وهذه ضمة اقتضاها المبتدا، اختلف العاملان، اختلاف العاملين يدل على اختلاف المعنى. إذن ضمة وضمة اشتركا في اللفظ وفي الأصل، كون كل منهما مرفوعا، لكن فيه معنى بين النوعين يختلف به معنى أو جوهر الكلمة والكلمات. هنا كذلك، فلو عبر بالكيف لكان أولى، أما التعبير بالسلب والإيجاب قد يقتضي أن السلب بعينه كما هو في الأصل هو باق في العكس، وكذلك الإيجاب، وليس كذلك، لابد من التغيير، وليس كذلك. ولذلك احتاج الشارح للمعونة بقوله بمعنى. إذن قوله بحاله هذا فيه شيء من الإشكال، مع بقاء السلب والإيجاب بحاله هذا فيه شيء من الإشكال، ولذلك احتاج أن يقول بمعنى أوله، يعني جاء بشيء فيه تقريب للمعنى، بمعنى أن الأصل إن كان موجبا فيكون عكس موجبا أو سالبا فسالبا، ولا يلزم من ذلك أن يكون عين الإيجاب وعين السلب، بل قد يقع فيه شيء من الاختلاف، شيء من اختلاف. قال ومع، نعم هنا قال ماذا؟ قال فيكون عكس موجبا أو سالبا فسالبا، وذلك لأن العكس لازم من لوازم الأصل، والموجب قد يختلف أو يتخلف عن السلب. وبالعكس فإن قولنا كل إنسان ناطق لا يصدق العكس سالبا، بعض الناطق ليس بإنسان يعني يصدق الأصل ولا يصدق العكس، ونحو قولنا لا شيء من الإنسان بفرس لا يصدق العكس موجبا، بعض الإنسان أو بعض الفرس إنسان. واللازم المنضبط هو الموافق في الكيف، موافق به وكيف، ومع بقاء التصديق والتكذيب بحاله، يعني المطابقة للواقع أو عدم المطابقة للواقع لابد أن تكون باقية بحالها. وعبر بعضهم بالصدق والكذب، عبر بعضهم به بالصدق والكذب، والصدق والكذب قلنا وصفان للكلام كذلك، والتصديق والتكذيب هذا مصدر يراد به السامع، هو الذي يصدق هو الذي يكذب. وبعضهم بالصدق فقط، إذن ثلاث تعبيرات مع بقاء التصديق والتكذيب بحاله دون تغيير، أو يعبر ببقاء الصدق والكذب، أو نعبر ببقاء الصدق فقط ولا نذكر الكذب. قال وهو الحق، وهو ما هو يعني التعبير بالصدق فقط وهو الحق، كلها صحيحة، كلها صحيحة لكن تختلف باعتبارات فقط. وبعضهم بالصدق فقط وهو الحق، وهو الحق. وأجيب عمن عبر بالصدق والكذب أو التصديق والتكذيب بأن المعنى على التوزيع، باب التأويل، يعني بقاء الصدق من جانب الأصل وبقاء التكذيب من جانب العكس، بمعنى أن صدق الأصل يستلزم صدق العكس، وكذب العكس يستلزم كذب الأصل. هذه قاعدة في العكس هنا، إذا صدق الأصل الأصل صدق عكسه، وإذا كذب كذب، يعني لا يلزم في العكس ألا يؤتى إلا من قضية صادقة، لا قد يؤتى من قضية كاذبة لكن يكون مثله، كذب يولد كذبا. فإذا كان الأصل كذبا حينئذ عكسه وهو فرعه يكون كذبا، يكون كذبا، إذا كان الأصل كاذبا تفرع عنه كذب. ولذلك قال هنا أن صدق الأصل يستلزم صدق العكس، وكذب العكس يستلزم كذب الأصل بالعكس يعني، ولا يلزم أن يكون بقاء الكذب من جانب الأصل، لأن الأصل الكاذب قد يحصل معه العكس الصادق، كقولنا بعض الحيوان إنسان هذا صادق في عكس كل حيوان إنسان وهو كاذب. وأشير بتقديم التصديق على التكذيب إلى أن التصديق من جانب الأصل والتكذيب من جانب العكس، بناء على أن الأصل مقدم على العكس ليشعر بأن الأصل ملزوم العكس لازم، أصل ملزوم العكس لازم. إذن قوله وهو الحق راجع لقوله الصدق دون أن يذكر فيه ماذا، التكذيب أو الكذب. قال لأن العكس لازم للقضية، ولا يلزم من كذب الملزوم كذب اللازم. نعم صحيح، لعلي وهمت فيما سبق، لا يلزم من كذب الملزوم الذي هو الأصل كذب اللازم الذي هو عكسه. فإن قولنا كل حيوان إنسان كاذب، كل حيوان إنسان هذا كاذب، مع صدق عكسه وهو بعض الإنسان حيوان، بخلاف صدق الملزوم الأصل يستحيل معه كذب اللازم، كذب اللازم. إذن لا يلزم من كذب الملزوم كذب اللازم، إذا كذب الأصل قد يصدق العكس، لكن إذا صدق الملزوم الذي هو الأصل صدق عكسه، فالصدق يلزم إذا صدق الأصل صدق أصله، يعني صدق الفرع العكس، وفي الكذب لا يلزم. ولذلك قال ولا يلزم من كذب الملزوم الذي هو الأصل كذب اللازم الذي وعكسه، لا تلازم في الكذب. طيب قال هنا بخلاف صدق الملزوم يستحيل معه كذب اللازم، إذن لا تلازم في الكذب وثم تلازم في الصدق، هكذا. وليس المراد بصدقهما في عبارة البعض صدقهما في الواقع، بل أن يكون الأصل بحيث لو فرض صدقه لازم صدق العكس. طيب، قال هنا: وليس المراد بصدقهما في عبارة البعض صدقهما في الواقع، بل أن يكون الأصل بحيث لو فرض صدقه لازم صدق العكس. يعني صدق المراد به هنا معنى أعم من مشاع أو المطابقة، إن كان أصل حمله على المطابقة، لكن أراد هنا أن يعمم من حيث الفرضية والاعتبار، بمعنى أنه يفرض صدق الأصل حينئذ يلزم منه صدق العكس وهكذا. قال: لو فرض صدقه لازم صدق العكس، أي فرض صدقه، فرض صدقه. ومع هذا، أي كون الحق الاقتصار على الصدق وتأويله بفرضه، فالتعبير بالتصديق أولى منه بالصدق، لأن التصديق لا يقتضي وقوع الصدق، وأما الصدق فيقتضي وقوعه. ما دام أننا عبرنا وأولنا على الفرضية، فالتصديق لا يلزم منه الوقوع، حينئذ يكون أولى بالاعتبار. ومع هذا فالتعبير بالتصديق أولى. قال عطار: مع أي مع صحة هذا التأويل، وهو أنه ليس المراد بالصدق في نفس الأمر بل بفرض الصدق، ولا شك أن الفرض أعم، فعبارة المصنف أولى لعدم إيهامها خلاف المراد والاحتياج للتأويل المذكور فيها. على كل، هو اختلاف في التعبير فحسب، صدق فقط أو التكذيب أو التصديق فقط، أو التصديق والتكذيب أو صدق والكذب أو الصدق والكذب. قال هنا: لأن التصديق لا يقتضي وقوع الصدق، لأن المراد أنه متى فرض صدق الأصل لزمه فرض الصدق عكسه، سواء كان صادقين في الواقع أم لا. وعبارته قاصرة على الحملية كذلك، يعني عكسهما لتعبيره بالموضع والمحمول. فلو قال: وهو أن يصير الأول ثانيا والثاني أولا، لكان أولى لتناوله الشرطيات. وهو أي العكس، أن يصير الأول ثانيا، لعل يصير هنا أحسن. لماذا؟ يحتمل أن يصير الأول ثانيا والثاني أولا. والأول المراد به الطرف الأول الشامل للموضع بالحملية والمقدم في الشرطية، والثاني أي الطرف الثاني صادق بالمحمول في الحملية والتالي أو تالي الشرطية، لتناوله الشرطيات، أي الحد العكس، تناوله حد العكس الشرطيات، دخل فيها المنفصلات والاتفاقيات، لأنه أطلق. وإن كان المشهور أن المنفصلات لا عكوس لها لا عكوس لها، قال العطار: دخل فيها المنفصلات والاتفاقيات. أما المنفصلات فصرح الرازي في شرح الشمسية بانعكاسها، لأن الحكم في نحو إما أن يكون العدد زوجا أو إما أن يكون فردا، بمعاندة الزوجية الفردية، وفي عكسه بمعاندة الفردية للزوجية. لكن ما الفائدة؟ ما في فائدة. ولذلك الجمهور على أنها لا انعكاس لها، لأن لا فائدة فيها، ولا يقول بأنها تنعكس. ورده السعد لأن المراد جعل له تأثير في المعنى، لأن عامة مباحث بالنظر إلى المعقولات دون الملفوظات، إلى آخر كلامه. قال هنا: واعلم أن العكس يطلق كثيرا على القضية الحاصلة على القضية، أي القضية المستعملة في العلوم الطبيعية، حينئذ لا عكس لها، إذ لا يقال في عكس الحيوان جنس، الجنس حيوان لا يقال، وظهر أن ألف القضية عهدية. إذن اعلم أن العكس يطلق كثيرا على القضية، يعني القضية المستعملة في العلوم، احترازا على المهملة، عن ليست المهملة، عن الطبيعية الحاصلة على قضية حاصلة. بماذا؟ نعم، يطلق كثيرا على القضية الحاصلة بتبديل الموضوع بالمحمول وعكسه، أي كما يطلق على التصير والتبديل الذي هو فعل الفاعل حقيقة، كما قلنا فيما سبق، تطلق ذات قضية فيها تبديل، أو التبديل نفسه يطلق على فعل الفاعل التبديل وعلى القضية نفسها. قال هنا: على القضية الحاصلة بتبديل الموضوع بالمحمول وعكسه، وأن المراد بهما الموضوع والمحمول، مراد بهما الموضوع والمحمول، بهما ما هما؟ ولا في الحاشية يقول بهما أي الموضوع والمحمول. ولعل الموضوع والمحمول هو صحيح على حشو، لأن بهما الموضوع والمحمول يكون عطف بيان، يعني تفسير بهما أو بدل الموضوع والمحمول، كلام هكذا. وأن المراد بهما أي الموضوع، قال بتبديل الموضوع بالمحمول وعكسه، وأن المراد بهما أي الموضوع المحمول في الذكر أعني وصفهما العنواني، هذا الأصل. فلعله هذا حشو الموضوع المحمول جاء به من الحاشية، لذلك الحاشية فيه ماذا؟ قول بهما إذا لم يفسر في الأصل، أي الموضوع والمحمول، أي الموضوع والمحمول، معنى واضح. وأن المراد بهما أي الموضوع والمحمول في الذكر أعني وصفهما العنواني، وصفهما أي لفظهما العنوان بضم فسكون، أي المنسوب لعنوان مصدر عنون إذا عبر، يعني من عنون الشيء بكذا عبر به عنه مثلا. فإذا قيل مثلا كل إنسان حيوان، عندنا وصف العنوان هنا أو لفظ إنسان، يعني لفظ الموضوع يسمى وصفا ويسمى عنوانا، العنوان من أسماء الموضوع ومن أوصاف الموضوع، حينئذ تقول الموضوع والعنوان، يعني اللفظ هذا المراد به. لأن المراد بهما في الذكر أعني وصفهما العنوان، فلا يرد، قال هنا إذا عبر بنسبة المتعلق بالفتح لمتعلق بالكسر أي المعنون به عنه. مثلا إذا قلنا كل إنسان حيوان فقد اجتمع فيه ثلاثة أشياء: ذات الموضوع يعني أفراده وهو أفراده، ذات الموضوع وهو أفراده كزيد وبكر وخالد، ووصف الموضوع أي لفظه المعبر به عن هذه الأفراد وهو إنسان، يسمى وصفا ويسمى عنوانا ولفظا، ويسمى موضوعا بالذكر أيضا وعنوانا أيضا، ووصف المحمول الذي هو الحيوان. ولا شك أنك إذا عكسته إلى بعض الحيوان إنسانا فيراد بالحيوان هنا الأفراد من الإنسان المفهوم كما هو قاعدة الحمل عكس الأصل، فلم يبقيا على حالهما، لكن بقاؤهما على حالهما بالنسبة للوصف العنواني وهو المعني بقول الشارح الموضوع والمحمول في الذكر، في الذكر يعني في اللفظ فقط، عندما تقول تبديل موضوع بمحمول هذا في اللفظ فقط، وإلا الحقيقة تغيرت، فالموضوع الذي كان موضوعا في الأصل لم يكن محمولا هناك بما كان عليه في الأصل، لأنه في الأصل كان ماذا يراد به أفراده ذاته، وأما إذا عكس صار مراد به المفهوم والعكس بالعكس، إذن لم يبقيا على حالهم. إذن كيف يعبر تبديل الموضوع بالمحمول؟ نقول المراد به الوصف العنواني، وصف العنواني. فلا يرد السؤال، هذا تفريع على قوله وأن المراد بهما، فلا يرد السؤال بأن العكس لا يصير ذات الموضوع يعني أفراده محمولا ووصف المحمول يعني مفهومه موضوعا، بل موضوع العكس ذات المحمول ومحموله وصف الموضوع، هذا على حقيقة، هذا على حقيقة. فلا يرد السؤال بأن العكس تصوير للسؤال لا يصير ذات الموضوع يعني أفراده محمولا، يعني لا يحكم بالموضوع كما هو مرادا به في الأصل الأفراد يؤتى به في العكس فيراد به الأفراد، لا ليس هذا المراد. ووصف الموضوع موضوعا، ووصف المحمول موضوعا يعني مفهومه، بل موضوع العكس ذات المحمول أي أفراده، مع أنه كان ماذا المراد به المفهوم، ومحموله وصف الموضوع أي مفهومه، مع أنه كان المراد به الأفراد، حصل تعارض بينهما. قال هنا والموجبة الكلية لا تنعكس كلية لئلا تنتقض بمادة، يكون المحمول فيها أعم من الموضوع، والموجبة لا تنعكس كلية، موجب الكلية لا تنعكس كلية. قال العطار أي لا يطرد ذلك، فلا ينافي صدق عكسها في مادة ما، بضابط في مادة يكون المحمول مساويا للموضوع، فكل إنسان ناطق، عكسه كل ناطق إنسان. صدق، مع أن كلية موجبة وانعكست، مع أن يقول الموجبة كلها تنعكس كلية، يعني ليس مضطردا، ليس مضطردا. كل إنسان ناطق فعكسه وهو كل ناطق إنسان صادق، إلا أن ذلك لخصوص المادة، فإنه قد يتخلف في صورة ما إذا كان الموضوع أعم. ومعلوم أن قواعد القوم مبنية على الاضطراد، فحيث تخلف الحكم في مادة ما لم تعتبر القاعدة، ليست بقاعدة عندهم. والموجبة الكلية قال هنا لا تنعكس كلية، لا تنعكس كلية أي لا يطرد، وقد يتفق بعض المواد كالمثال الذي ذكرناه، لئلا تنتقض بمادة، يعني بصورة مادة المراد بها صورة، كما نقول العام العموم الخصوص الوجهي والمطلق يجتمعان في مادة ويفترقان في مادة، المراد به المثال بمادة يعني بصورة، يكون المحمول فيها أعم من الموضوع، أعم من الموضوع كما ذكرنا سابقا. إذ يصدق قولنا لئلا تنتقض، قال العطار أي لو صححنا عكسها كلية دائما انتقض هذا الحكم بهذه المادة. إذ يصدق قولنا كل إنسان حيوان، ولا يصدق كل حيوان إنسان، صحيح؟ وثبت معنا أن صدق الملزوم يستلزم صدق اللازم، يعني الأصل إذا أردت عكسه وكان صادقا لابد أن يكون عكسه صادقا، لابد أن يكون عكسه، أما العكس فلا، قد يكون الأصل كاذبا فالعكس يكون صادقا. وهنا كل إنسان حيوان صادق، صادق عكسه كل حيوان إنسان كاذب، إذن لا يكون عكسا، لا يكون عكسا، إذن لا، الموجبة الكلية لا تنعكس كلية، لا تنعكس كلية. لو قال بعض الحيوان إنسان صدق، صدق، وإلا لصدق الأخص، لصدق الأخص أي وإلا لصدق الأخص، لصدق الأخص أي وإلا لصدق الأخص على جميع أفراد الأعم وهو محال. الأخص الذي هو إنسان، العكس سابق قلنا كاذب، كل حيوان إنسان هذا كاذب، يعني لو صححنا قلنا صحيحا صادقا، صدق الأخص الذي هو إنسان أخص من حيوان، هنا المحمول أخص من الموضوع، حينئذ إذا كان الموضوع، إذا كان المحمول أخص من الموضوع لصدق الأخص على العام، حينئذ كل أفراد الحيوان إنسان، هذا فاسد لا يصح. وإذا لصدق الأخص على جميع أفراد الأعم وهو محال، فيكون الفرس إنسان والبغل إنسان إلى آخره، هذا محال. قال هنا وإلا لصدق الأخص أي وإلا يصدق، بل صدق للزم صدق الأعم إلى آخره، وهو محال لأنه رفع للعموم والخصوص. قال هنا بل تنعكس جزئية، يعني موجب الكلية تنعكس جزئية، لأن إذا قلنا كل إنسان حيوان يصدق قولنا بعض الحيوان إنسان، صدق بعض الحيوان إنسان، صدق بعض الحيوان إنسان. قال فإن نجد، هذا شروع في مسألة أعانكم الله عليها، وهي إثبات الأدلة على صحة العكوس، إثبات الأدلة على صحة، وهو أصعب شيء في هذا الباب لكن نمرها. قال فإن نجد هذا استدلال على المدعى السابق من أن الموجبة الكلية تنعكس موجبة جزئية، ما الدليل؟ عندهم ثلاثة أدلة، وهذا أحد طرق ثلاثة، حينئذ يكون قوله فإن هذا شروع في ذكر أدلة ثلاثة اعتبرها القوم في عكوس القضايا، يعني في صدقها، متى يعتبره صادقا؟ الأول دليل الافتراض، الثاني دليل العكس، ثالث دليل الخلف، دليل الخلف سيذكرها المصنف هنا، كلية موجبة تنعكس جزئية، ما الدليل؟ فأشار بقول فإنا نجد شيئا إلى آخره إلى دليل الافتراض، دليل الافتراض. وهذا أحد طرق ثلاثة للقوم في بيان عكوس القضايا، يسمى طريق الافتراض، وهو أخفاها ولا يجري إلا في الموجبات السوالب المركبة، يعني دون البسيطة، دون البسيطة. حاصله قال: فإنا نجد الموضوع شيئا موصوفا بالإنسان والحيوان، موصوفا بالإنسان والحيوان، وهو الحيوان الناطق، فيكون بعض الحيوان إنسانا، يكون بعض الحيوان إنسانا. يعني قال هنا ماذا؟ فإنا نجد يعني نفرض ونقدر الموضوع في العكس شيئا، يعني فردا جزئيا معينا، ثم نحمل عليه المحمول، ثم نحمل عليه مرة أخرى الموضوع، فيكون قضيتين، ثم تكون النتيجة. قال: فإنا نجد الموضوع شيئا موصوفا بالإنسان، يعني محمولا عليه لفظ إنسان، والحيوان أي محمولا عليه لفظ الحيوان، فيصير قضيتين. حينئذ تركبهما هكذا، حينئذ يقول الإنسان الأصل ما هو؟ الإنسان كل إنسان حيوان، كل إنسان حيوان، تقدر إنسان أن المراد به فرد وهو زيد مثلا، فتقول زيد وتحمل عليه الموضوع زيد إنسان، ثم قضية أخرى زيد وتحمل عليه ماذا؟ المحمول، زيد إنسان زيد حيوان. وهذا يقول من شكل الثالث، زيد إنسان زيد حيوان. لماذا؟ لأن الحد الأوسط تكرر مرتين في الصغرى والكبرى، وهو موضوع فيهما، وإذا وقع الحد الأوسط موضوعا في القضيتين في المقدمتين الصغرى والكبرى يسمى الحد الشكل الثالث، الشكل الثالث، لأن الحد الأوسط موضوع في مقدمتين فيرد إلى الشكل الأول بعكس صغراه، فيصير هكذا بعض الحيوان زيد، وسيأتينا هذا في محله، لكن المراد هنا أنك إذا وصلت إلى الشكل الأول ترده إلى الشكل إذا وصلت إلى الشكل الثالث ترده إلى الشكل الأول. كيف ترده؟ بعكس صغراه، يعني تنظر إلى الصغرى فتأتي بعكسها، فيصير هكذا بعض الحيوان زيد وزيد إنسان، فينتج بعض الحيوان إنسان، وهو العكس المطلوب، هو العكس المطلوب. وهذا يسمى بالاصطلاح كما ذكرنا طريق الافتراض، مختص بالموجبات والسوالب المركبات. إذا نظرت إلى الأصل كل حيوان إنسان، أو الأصل ما هو؟ كل إنسان حيوان، فتفرض جزئيا هو فرد من أفراد الموضوع إنسان، ثم تحمل عليه إنسان، ثم تحمل عليه الحيوان، فصار ماذا؟ صار قياسا من الشكل الثالث، فترده إلى الأول بعكس صوراه، حينئذ ينتج ما أنتجه هنا بعض الحيوان إنسان، سمى دليل الافتراض، لأنك افترضت الموضوع هو ليس خاصا بإنسان وإنما هو عام، فإذا افترضت جزئيا معينا هذا صار باب التقدير فقط. قال: فيكون بعض الحيوان إنسانا، بعض الحيوان إنسان. قال في الحاشية عندكم: طريق الافتراض حاصله أن يفرض الموضوع فردا معينا من مصداقاته. واضح هذا؟ أن يفرض يعني يقدر تقديرا في الذهن فقط، الموضوع فردا معينا من مصداقاته، يعني من أفراده، ويحمل عليه المحمول، فيقال زيد حيوان، ثم الموضوع فيقال زيد إنسان، فينتظم منهما، صار مقدمتين قضيتين، قياس منتج للعكس. ففي مثال المصنف يفرض الموضوع وهو إنسان فردا معينا كزيد، ويحمل عليه حيوان، فنقول زيد حيوان، ونحمل عليه كذلك قضية أخرى إنسانا أيضا، ونقول زيد إنسان، فيكون مجموعهما قياسا من الشكل الثالث، ويرد إلى الأول بعكس الصغرى تقلبها يعني، فيصير بعض الحيوان زيد وزيد إنسان، فينتج بعض الحيوان إنسان، وهو العكس المدعي ملازمته للأصل في الصدق. قال: ولأنه إذا صدق كل إنسان حيوان لزم أن يصدق بعض الحيوان إنسان، وإلا لصدق نقيضه. هذا إشارة إلى دليل العكس، دليل العكس هو الطريق الثاني، طريق الثاني. وحاصله شرح ليش عندكم، طريق العكس حاصله أن يعكس نقيض العكس، يعني تنظر إلى الأصل فتأتي بنقيضه، ثم تأتي للنقيض فتعكسه. ثلاث قضايا هنا، ثلاث قضايا. قضايا الأولى أصل كل إنسان حيوان، فتأتي بنقيضه، لا شيء من الحيوان بإنسان، ثم تأتي إلى عكس النقيض، تأتي إلى عكس النقيض. قال أن يعكس نقيض العكس يعني الأصل، ويقابل عكس نقيض العكس بالأصل الصادق، يحصل التقابل هنا، يعني الثالث تقابله بالأول. فإما أن يناقضه أو ينافيه، إما أن تقع بينهم مناقضة أو منافاة. وعلى كل فهو كاذب، فمعكوسه وملزومه وهو نقيض العكس كاذب، فالعكس صادق وهو المطلوب. ومر معنا أنك تبطل النقيض، نقيض القول ليصح قولك، لأنهما متناقضان، فإذا أثبتت بطلان النقيض صدق قولك. هنا يأتي بالنقيض ويأتي بعكس النقيض فيبطله باعتبار مقابلته بالأصل، فإذا بطل حينئذ صدق أصلك، صدق أصلك. قال هنا مثال، وهو بأن يقال في الاستدلال على صدق بعض الحيوان إنسان، هذا العكس، عكس ماذا؟ كل إنسان حيوان. لو كذب بعض الحيوان إنسان الذي هو العكس لصدق نقيضه، وهو لا شيء من الحيوان بإنسان، ولو صدق هذا لصدق عكسه، وهو لا شيء من الإنسان بحيوان، وهذا مناف للأصل الصادق وهو كاذب، فمعكوسه كاذب وهو نقيض الأصل، فالأصل كاذب، فالعكس العكس النقيض كاذب والنقيض كاذب. حينئذ إذا كذب اللازم كذب الملزوم أو لا؟ لا يلزم في الصدق، نعم، أما في الكذب لا، في الصدق ثم تلازم، أما في الكذب فلا. حينئذ إذا أبطلت، لأن النقيضان بينهما شيء من التلازم، فإذا أبطلت النقيض وعكسه حينئذ رجع إلى الأصل فهو صادق. قال هنا ولأنه إذا صدق كل إنسان حيوان لزم منه أن يصدق بعض الحيوان إنسان الذي هو عكسه، لو لم يصدق هذا لصدق نقيضه، وإلا لذلك قال وإلا لصدق نقيضه وهو لا شيء من الحيوان بإنسان، فتلزم المنافاة بين الإنسان والحيوان، فيصدق ليس بعض الإنسان بحيوان، وقد كان الأصل كل إنسان حيوان وهو صادق. قال هذا خلف، هذا تتأملون في البيت، هذا خلف أو خلف يعني ماذا؟ يعني باطل. هذا خلف بضم الخاء المعجمة وسكون اللام أي باطل، أو بفتح الخاء أي مرمي خلف الظهر لبطلانه، لبطلانه. طيب قال أو يضم ذلك النقيض، هذا شروع في الثالث، أو إشارة إلى دليل الخلف وهو بضم الخاء، وحاصله أن يضم نقيض العكس كبرى إلى الأصل صغرى، نقيض العكس كبرى إلى الأصل صغرى، نقيض العكس ليس العكس، نقيض العكس تأتي بالعكس وتأتي بنقيضه وتضم وتجعله كبرى للصغرى التي هي الأصل، حينئذ ماذا؟ فيتكون منها أو منهما قياس منتج سلب الشيء عن نفسه، وسلب الشيء عن نفسه هذا كاذب، إنسان ليس بإنسان، حيوان ليس بحيوان، هذا كاذب، فينتج سلب الشيء عن نفسه وهو كاذب، فالقياس كاذب لكذب إحدى مقدمتيه وهو نقيض العكس، فالعكس صادق وهو المطلوب. بأن يقال لو كذب بعض الحيوان إنسان، بعض الحيوان إنسان لو كذب لصدق نقيضه وهو لا شيء من الحيوان بإنسان، تأملها، لو كذب بعض الحيوان إنسان هو صادق، لو كذب لصدق نقيضه، المتناقضان، ما هو النقيض؟ لا شيء من الحيوان بإنسان، فيضم صغرى للأصل كبرى، هكذا لا شيء من الحيوان بإنسان وكل إنسان حيوان، وهذا من الشكل الرابع لوضع الأوسط في صغراه وحمله في كبراه، فيرد إلى الشكل الأول بجعل الصغرى كبرى والكبرى صغرى، هكذا كل إنسان حيوان ولا شيء من حيوان بإنسان، فينتج لا شيء من الإنسان بإنسان، سلب الشيء عن نفسه وهو كاذب، فالقياس كاذب، ولا خلل في هيئة الإيجاب، لا نعم، ولا خلل في هيئته لإيجاب صغراه وكلية كبراه ومقدمته الصغرى صادقة، فكبراه كاذب وهو نقيض العكس، فالعكس صادق له مطلوب، تتأملونه. قال أو يضم ذلك النقيض إلى الأصل لينتج ماذا؟ سلب شيء عن نفسه كما ذكرنا، هكذا كل إنسان حيوان، ولا شيء من الحيوان بإنسان، ينتج لا شيء من الإنسان بإنسان وهو محال، فالقياس باطل، قياس يكون باطلا. قالوا محالية هذه النتيجة لخلل في مادة القياس أو صورته، لا جائز أن يكون للصورة لتوفر شروط الإنتاج فتعين أن يكون من المادة، والصورة وهي الأصل المعكوس مفروضة الصدق فليكن من الكبرى فتكون باطلة فيصدق نقيضها وهو العكس المطلوب. قال والموجبة الجزئية أيضا تنعكس موجبة جزئية بهذه الحدة السابقة، يعني قياس الافتراض هنا غير متأتي إنما الثاني والثالث، ولذلك قال الجنسية لأن حجج القوم هنا ثلاث دليل الافتراض إلى آخره. فإن قيل هذه الحجة منقوضة لأن لو صحت انعكس قولنا بعض الإنسان زيد إلى بعض زيد إنسان مع أنه لم ينعكس إليه لكذبه وصدق الأصل، قلنا ليس المراد بزيد هنا معناه الجزئي لأن الجزئي لا يقع محمولا بل المراد المفهوم الكلي وهو المسمى بزيد الإنسان. قال والموجبة الجزئية أيضا تنعكس موجبة جزئية بهذه الحجة يعني السابقة، فعكس بعض الإنسان حيوان بعض الحيوان إنسان، حصل تبديل؟ حصل تبديل، عكس بعض الإنسان حيوان، هذا تقرير للدعوة تمهيدا للاستدلال عليه بطريق الافتراض. نعم يتأتى هنا نعم بعض الإنسان حيوان بعض الحيوان إنسان، ما الدليل على أن الموجبة جزئية تنعكس موجبة جزئية؟ لأن نجد موصوفا بالحيوان والإنسان، ها لأن نجد يعني نفترض شيئا يعني فردا معينا من أفراد الموضوع موصوفا بالحيوان يعني محمول عليه الحيوان والإنسان ومحمول عليه الإنسان، كذلك تارة يحمل عليه الإنسان وتارة يحمل عليه الحيوان، فينتظم قضيتان تركبهما قياسا هكذا زيد حيوان وزيد إنسان، وهذا من الشكل الثالث يرد إلى الأول بعكس الصغرى فيصير بعض الحيوان زيد وزيد الإنسان فينتج بعض الحيوان إنسان وهو العكس المطلوب، يعني يطبق فيه ما طبق في السابق، نأتي بفرد من أفراد الموضوع فيحمل عليه الموضوع ويحمل عليه المحمول، قضيتان الشكل الثالث يرد إلى الأول ثم بعد ذلك تأتي به النتيجة على ما مر. قال فيكون بعض الحيوان إنسانا وهو العكس المطلوب، ولأنه هذا إشارة إلى طريق العكس، إذا صدق بعض الإنسان حيوان لزم أن يصدق بعض الحيوان إنسان، وإلا يعني وإلا يصدق ذلك، وإن لم يصدق بعض الحيوان إنسان لصدق نقيضه، لصدق نقيضه وهو لا شيء من الحيوان بإنسان، فيلزمه أي النقيض المذكور يلزم ما ذكر لا شيء من الإنسان بحيوان لأنه عكسه، وقد كان الأصل بعض الإنسان حيوان، هذا خلف، هذا خلف يعني باطل، أو يضم هذا النقيض إلى الأصل لينتج سلب شيء عن نفسه كما مر، يعني ثلاثة الطرق الافتراض والعكس والخلف تتأتى هنا، تتأتى هنا، هذه تحتاج إلى تفصيل من حيث الترتيب الكتابي فقط. قال والسالبة الكلية تنعكس كلية، يعني سالبة كلية، سالبة الكلية تنعكس سالبة كلية، وذلك أي انعكاسها كلية بين بنفسه يعني ظاهر لا يحتاج إلى دليل، لا يحتاج إلى دليل، فإنه إذا صدق هو يقول لا يحتاج إلى دليل وأتى بدليل، ها لماذا؟ قال باب التدريب من باب التدريب، يقول لا يحتاج إلى دليل لأنه واضح وبين، لكن أتى بدليل، لماذا أتى بدليل؟ لأنه من باب التمرين للطالب المبتدئ. قال رحمه الله تعالى فإنه إذا صدق قولنا، هذا إشارة دليل العكس، ولم يذكر دليل الافتراض لما سبق لك أنه إنما يجري في الموجبات والسوالب المركبة دون البسيطة، نعم هذه بسيطة لا يتأتى فيها ماذا؟ دليل الافتراض. قال فإنه إذا صدق قولنا لا شيء من الإنسان بحجر، صدق صدق عكسه، لأنه يلزم من صدق الملزوم صدق اللازم، صدق عكسه وهو قول لا شيء من الحجر بإنسان، وإلا لصدق نقيضه، وإلا لصدق نقيضه وهو بعض الحجر إنسان. لأن نستدل الآن على صحة قولنا بإبطال النقيض، بإبطال النقيض، وإلا لصدق نقيضه وهو بعض الحجر إنسان. وينعكس يعني يلزمه صدق عكسه إلى قولنا بعض الإنسان حجر وهو كاذب، وهو كاذب، لأنه نقيض الأصل، ولا يجتمعان ولا يجتمعان ولا يرتفعان. وقد كان الأصل لا شيء من الحجر بإنسان، لا شيء من الحجر بإنسان، قال صوابه لا شيء من الإنسان بحجر. هذا المقطع فيه ركاكة، فيه أخطاء في الأمثلة. قال هنا وقد كان الأصل لا شيء من الحجر بإنسان، صوابه لا شيء من الإنسان بحجر، صلى من الحاشية. طيب. هذا خلف أي تناقض، والأصل صادق فنقيضه كاذب، أصل صادق فنقيضه كاذب، فمعكوسه كاذب، فنقيضه وهو العكس صادق وهو المطلوب، هو المطلوب. طيب. قال أو يضم، هذا إشارة إلى دليل خلفي، أو يضم هذا النقيض إلى الأصل لينتج السلب شيء عن نفسه، كما مر معنا. هكذا بعض الإنسان حجر، صوابه بعض الحجر إنسان، غلط يعني، صوابه بعض الحجر إنسان. ولا شيء من الحجر بإنسان، صوابه ولا شيء من الإنسان بحجر، لينتج بعض الإنسان ليس بإنسان وهو محال باطل، ولا أي ولا خلل إلا من نقيض العكس فهو كاذب والعكس صادق وهو المطلوب، لأن خلل إما في الهيئة وإما في المادة كما سيأتي في آخر البحث، يعني في المنطق خلل إما في الهيئة وإما في المادة. وإنما قال كلية ولم يقل كنفسها، لأنه إنما تعرض للعكس بحسب الكم دون الجهة، والكلام عليه بحسبها، الكلام عليه يعني على ماذا؟ العكس بحسب الجهة طويل يطلب من المطولات. لا، ما ذكر الجهات الموجهات، ما ذكر الموجهات، لأن لها عكوس، والنقد كذلك لها نقض. قال هنا وإنما قال كلي ولم يقل كنفسه كنفسها، لأنه إنما تعرض للعكس، معناه أن كلية والجزئية عبارة عن الكمية التي الكلام فيها، ولذلك عبر بها، بخلاف ما لو عبر بالنفس فإنها ليست من الكمية والجهة. نعم، فإنها ليست من الكمية والجهة، وإن كانت لا تدخل في نفس القضية لأنها صفة للنسبة، لكنه ربما توهم شمول النفس لها فيقتضي أنه تعرض للعكوس باعتبارها، والواقع بخلافه. إذا لم يتعرض، مراده لم يتعرض للعكوس باعتبار الجهات، لأنها كلام فيها طويل. قال والسالبة الجزئية لا عكس لها، صحيح، سالبة الجزئية اللي يعبر عنها ماذا؟ الاجتماع الخستين، هاي خصة الأولى وهي الجزئية، والثاني السلب، سلب يقابله ماذا؟ الإيجاب، والإيجاب أكمل، والجزئية يقابله ماذا؟ كلية، والكلية أكمل. إذا اجتمع فيها النقصان، خصتان، سلب والجزئية، هذه لا عكس لها لزوما، يعني لا يلزم. ولذلك قالوا والسالبة الجزئية لا عكس لها لزوما، قال عطاه هو محط النفي لزوما، فلا ينافي أنها تنعكس في بعض المواد لكنه غير مضطرد، وإذا لم يكن مضطردا فلا قاعدة كما مرة. وإلا لانتقض، هكذا عندكم، ها، وإلا لانتقض بمادة، يعني عكسه، وإلا أي بأن قلنا بانعكاس السالبة الجزئية، نعم، وإلا أي بأن قلنا بانعكاس السالبة الجزئية لانتقض بمادة يكون الموضوع فيها أعم من المحمول، فيصدق سلب الأخص عن بعض الأعم، ولا يصدق سلب الأعم عن بعض الأخص، هذه قاعدة، لأن الأخص كل والأعم جزء، خاص كل والأعم جزءه، فيلزم عليه وجود الكل بدون جزئه وهو محال، وهو محال. قال لأن قول سلب الأخص عن بعض أفراد الأعم أي الذي في الأصل، وسلب الأعم عن بعض الأخص أي الذي في العكس، الذي في العكس. فإنه يصدق قولنا بعض الحيوان ليس بإنسان، صحيح؟ بعض الحيوان ليس بإنسان، صدق إيهاب؟ بعض الحيوان ليس بإنسان، ولا يصدق عكسه، بعض الإنسان ليس بحيوان، لا يصدق بعض الإنسان ليس بحيوان. لماذا؟ لصدق نقيضه، وهو كل إنسان حيوان. صدق نقيضه أي نقيض العكس الأخير، بعض الإنسان ليس بحيوان وهو كل إنسان حيوان. وإلا لو وجد الكل بدون الجزء وهو محال. كل، قال هنا لأن الأخص كل والأعم جزءه، فيلزم عليه وجود الكل بدون جزئه وهو محال. وقيد أو قيد بقوله لزوما لأنه قد يصدق العكس في بعض المواد، أي الأمثلة. مثلا يصدق بعض الإنسان ليس بحجر، صدق، ويصدق عكسه أيضا وهو بعض الحجر ليس بإنسان، ليس بصدق. إذن لا عكس، لكن ليس مضطردا، ليس مضطردا. ولما لم يكن مضطردا حينئذ رجعنا إلى الأصل وعدم التقعيد. ولما فرغ مما يتوقف عليه القياس من القضايا وما يعرض لها من تناقض وغيره وهو العكس، أخذ في بيان القياس وهو المقصود الأهم، لأنه العمدة في تحصيل المطالب التصديقية، فقال القياس. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.